بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم، وبعد. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين ولجميع المسلمين. قال المؤلف رحمه الله: ولا خلف سكران وإن سكر في أثناء الصلاة بطلت. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ثم أما بعد، فهذا تتمة للفصل الماضي المتعلق بأحكام الإمامة. والمصنف رحمه الله تعالى في هذه المسائل التي أوردها قبل في الدرس الماضي وفي درسنا اليوم بمشيئة الله عز وجل، يتكلم عن ما هي الأمور التي إذا وجدت فإن الإمامة لا تصح. وكان من الأنسب أن أبدأ في أول الفصل الماضي بذكر شروط الإمامة التي لم يردها المصنف، لأن المصنف لم يرد شروط الإمامة وإنما أورد ضدها، أي حال اختلال تلك الشروط. وقد أورد بعض المتأخرين شروط الإمامة وعدها 8، فمن هذه الشروط شروط الإمامة التي لا بد أن تكون متوفرة في الإمام: إسلام الإمام، ثم وهو الثاني عقله، والثالثة عدالته. وتقدم معنا كثيرا من الأحكام المتعلقة بإمامة الكافر والمتعلقة بإمامة الفاسق، وبعض الأحكام المتعلقة بالمجنون، ومنها ما يتعلق بالسكران الذي سنتكلم عنه بعد قليل. والشرط الرابع هو النطق بأن يكون ناطقا، وسيأتي اختلاله بعد قليل في كلام المصنف. والشرط الخامس التمييز، لأن فاقد التمييز لا تصح إمامته مطلقا. والشرط السادس البلوغ، إذا كان إماما في فريضة ببالغ، وأما إذا كان إماما في نافلة أو بمثله فتصح ولو لم يكن بالغا ما دام مميزا. والشرط السابع الذكورية، فلا تصح إمامة المرأة إلا بمثلها، وسيأتينا إن شاء الله. والثامن وهو القدرة على الشروط والأركان والواجبات إلا بمن صلى بمثله. فقط أردت أن أبين أن هذه الشروط المصنف أتى بفقدها ولم يذكر تعداد هذه الشروط، وقد عدها جماعة من المتأخرين. كنا قد وقفنا عند قول المصنف: ولا تصح خلف سكران، لأن السكران فاقد للعقل فاختل شرطه فلا تصح إمامته، ولأن صلاته باطلة لنهي الله عز وجل عن قربان الصلاة حال السكر: ولا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، فلا يصح أن تقرب الصلاة حال السكر، فدل على بطلانها. وقول المصنف ولا خلف سكران، المراد عندنا هنا مسألتان: الأولى أن المراد بالسكران هنا هو من ذهب عقله كما سبق في التعريب، وسيأتينا إن شاء الله في باب حد المسكر ما ذكره صاحب الرعاية وغيره، أن السكر واحد الذي تبطل به الصلاة ولا تصح الصلاة ولا الإمامة ويمنع من دخول المسجد، وهو الذي يقام به الحد، أنه الذي لا يستطيع أن يميز بين الأرض ولا السماء، ولا يستقيم في مشيه ويخلط في كلامه. قلت هذا لما؟ لأن السكران ليس المراد به من شرب المسكرة، فإن ظاهر كلامهم أن من شرب المسكرة ولم يذهب عقله ويخلط في كلامه ويتخبط في مشيه أو يتخبط في مشيه، فإن صلاته في ظاهر كلامهم تصح، لأنه هناك في باب حد المسكر بيّنوا أن السكر الذي لا تصح فيه الصلاة فذكروها هناك، فنربط كلامهم هناك بما ورد هنا. وعلى هذا فقول المصنف ولا يصح خلف سكران، أي ابتدأ الصلاة سكرانا. وقوله وإن سكر في أثناء الصلاة، أي افتتح الصلاة غير سكران ثم طرأ عليه السكر أثناءها، ويكون ذلك بصور أو بأسباب متعددة. من هذه الأسباب أن يكون قد شرب شيئا مباحا يظنه مباحا، فإذا به مسكر كعصير انقلب خمرا وهو لا يعلم ذلك، وهذا يقع من بعض الناس. أو يكون سكره بشمه، وأعرف من إذا شم نوعا معينا من الروائح العضوية ذهب عقله بذهاب المسكر، هذا الأمر الثاني. والأمر الثالث على ما بان لي من كلامهم هناك في حد المسكر، أن من شربه فلم يسكر ثم زال عقله وخامر عقله بعد ذلك في أثناء الصلاة، فإنه يكون فقد سكر في أثنائها. قوله ولا وإن سكر في أثنائها بطلت، أي بطلت إمامته وبطلت صلاته لنفسه لو كان منفردا أو غيره. ثم قال: نعم. ولا خلف أخرس ولو بمثله نصا. نعم، قوله ولا خلف أخرس هذا يتعلق به فوات قيدين في الإمامة: الأول النطق، فإن من فات فيه النطق فإنه يكون قد اختل شرط الإمامة في حقه، واشتراط النطق صرح به جماعة منهم مرعي وغيره أنه لا بد من توفر النطق. وهناك أيضا قيد آخر أو سبب آخر، قالوا لأن الأخرس لا تتحقق به صفة الكمال، صفة الإمامة، لأن الإمام لا بد أن يكون يسمع من خلفه بالتكبير والانتقال ولو واحدا، وهذا ما لا يتحقق فيه. ثم قول المصنف ولو بمثله، أي ولو أما الأخرس أخرس مثله فإنه لا يصح كذلك، وهذا هو المجزوم عند المتأخرين بناء على أن الفقد للشرط، وكل من افتقد شرطه لا يصح إمامته لا بمثله ولا بغيره. وقوله نصا، أي نص عليه أحمد، هكذا حكاها بن مفلح. طبعا والمسألة فيها خلاف، فقد نقل القاضي في الأحكام السلطانية والموفق في الكافي أنه تصح صلاته بمثله، وجزم بقولهما من المتأخرين ابن نصر الله في حواشي الفروع. نعم، أحسن الله إليكم. ولا خلف من به سلس البول ونحوه. نعم، قوله ولا خلف من به سلس بول ونحوه، أي ولا تصح إمامة من به سلس بول ونحوه، أي ونحوه من الأمور، كأن يكون به حدث مستمر كدم يسيل منه كرعاف مثلا، أو جرح غير مضمد، أو استطلاق ريح، أو غيرها من الأسباب التي تكون كالحدث الدائم. ومنعهم من ذلك علل بعلتين. العلة الأولى أنه ناقص لكونه قد وقع منه حدث وخفف عنه وعفي عنه من حيث رفع الحدث، لا يلزمه رفع الحدث، وهو من باب العفو فيكون استثناء، فحينئذ فإن طهارته ليست كاملة، هكذا علل بعضهم. وعلل آخرون بتعليل آخر مثل منصور، بأن من به سلس فإن في صلاته خلل، وهذا الخلل ليس بمجبور، فحينئذ يكون حكمه كحكم من فقد الماء والتراب فصلى على حاله لعدم وجود البدل. وعلى ذلك فالقاعدة عندهم أن ما كان من شروط الصلاة إلى بدل فإنه تصح إمامته إذا انتقل البدل، وما كان من شروط الصلاة لا بدل له فإنه لا تصح إمامته. أخذنا هذا من تعليلهم في هذه القاعدة، وسيأتي أيضا بعض الأمور المتعلقة به بعد ذلك. نعم. أو عاجز عن ركوع أو رفع منه كأحدب، أو سجود أو قعود، أو عن استقبال أو اجتناب نجاسة، أو عن الأقوال الواجبة ونحوه من الأركان أو الشروط إلا بمثله. نعم، بدأ المصنف في ذكر ما يتعلق بالاختلال بالشرط المتعلق باشتراط القدرة على فعل الأركان والشروط والواجبات. قال المصنف أو عاجز، أي ولا تصح الصلاة خلف عاجز عن ركوع أو رفع منه. بدأ المصنف بذكر الأركان الفعلية، فذكر الركوع والرفع وذكر القعود ولم يذكر القيام، وسبب عدم ذكره القيام أن القيام مستثنى، فيصح الصلاة خلف العاجز عن القيام في صورتين سنتكلم عنهما بعدما نذكر كلام المصنف. إذن فتعداده لهذه الأركان الفعلية ولم يطلق فيقول كل الأركان الفعلية، لأن هناك ركنا فعليا مستثنى وهو القيام، فيصح خلف من كان عاجزا عن القيام في صورتين سيأتيان، وإلا في الأصل أنه ملحق بالأركان. قوله كعاجز عن ركوع، لا يستطيع الركوع لكون ظهره مستقيم لأمر معين ممنوع من الركوع، أو لمنع الطبيب له من الركوع لأجل عملية في عينيه مثلا، وهذا عجز حكمي، لأن قوله عاجز قد يكون حقيقة أو حكما أو لكونه مربوطا ونحو ذلك. قال أو رفع منه، فلا يستطيع الرفع من الركوع. قال كأحدب، الأحدب هذا مثال العاجز عن الرفع، لأن بعض الناس قد يستغرب كيف يكون عاجز عن الرفع وهو قادر على الركوع، ضرب مثالا لذلك بالأحدب، وسيأتي أن الأحدب قد يكون غير قائم في أول صلاته لكنه عاجز عن القيام، لأنه قد يصلي قاعدا في أول القيام الذي يكون قبل الركوع. قال أو عجز عن سجود، مضى بعض أمثلته، أو قعود كذلك، قد يكون عاجز عن القعود بأي هيئات القعود، مر معنا أنه يصح الجلوس بأي قعود متقارب، لكن قد يكون عاجز عن القعود، مثل بعض الناس قد يفعل عملية في ركبته فإذا أراد أن يجلس في الجلسة بين السجدتين لم يقعد وإنما جعل يديه على الأرض، كما نرى في بعض الناس يفعل ذلك. قال أو عن استقبال، أي للقبلة، يكون عاجزا عن ذلك لربط ونحوه بأن يكون مربوطا، وهذا بدأ يتكلم عن الشروط من قوله أو عن استقبال، هذا العجز عن الشروط. قال أو استقبال، أي عجزا عن شرط استقبال القبلة، أو اجتناب نجاسة، عاجز عن اجتناب النجاسة، تشمل النجاسة في بدنه وفي ثوبه وفي بقعته، ثم بدأ يتكلم عن العجز عن الواجبات فقال أو عن الأقوال الواجبة، لأن الأصل أن كل أفعال كل الواجبات أقوال، ليس من الأفعال ما هو واجب إلا جلسة التشهد الأول، ومن عجز عن القعود فهو عاجز عن ركن وعن واجب معا، فلذلك اقتصر على التمثيل بالأقوال، وهذا معنى قوله أو عن الأقوال الواجبة، أي عاجز عن الأقوال الواجبة كالتسبيح ودعاء رب اغفر لي وتكبيرات الانتقال. قال ونحوه من الأركان والشروط إلا بمثله. قلت لكم لم يذكر هذه القاعدة في البداية، العجز عن الأركان لأن هناك ركنا مستثنى، والواجبات لأن بعض الواجبات لها بدل كما سيأتي بعد قليل في الأمثلة. نعم. ولا خلف عاجز عن القيام إلا إمام الحي، وهو كل إمام مسجد راتب المرجو زوال علته، ويصلون وراءه ووراء الإمام الأعظم جلوسا، فإن صلوا قياما صحت، والأفضل له أن يستخلف إذا مرض والحالة هذه. نعم نقف هنا. بدأ يتكلم المصنف عن العاجز عن الأركان. العاجز عن القيام هو في الحقيقة عاجز عن أحد أركان الصلاة وهو القيام. وقول المصنف ولا خلف عاجز عن القيام يستثنى حالتان يجوز الصلاة من القادر على القيام خلف العاجز عن القيام. الحالة الأولى لم يردها المصنف، وهو في صلاة النافلة، فإن الإمام في النافلة يجوز له أن يصلي جالسا، ويجوز أن يصلي القادرون خلفه قياما. والحالة الثانية التي أوردها المصنف هنا، وهي من مفردات المذهب بتفصيلها لا بعمومها، وهو أن يكون الإمام إمام الحي، هذا القيد الأول الذي هو الإمام الراتب، والقيد الثاني أن يكون عاجزا عن القيام دون عجزه عن باقي الأركان، فقط عاجز عن القيام لكنه قادر على الركوع وعلى السجود وعلى القعود وعلى غيرها من الأركان والواجبات والشروط، والقيد الثالث أنه لا بد أن يكون يرجى زوال علته. فإذا اجتمعت هذه القيود الثلاثة صح أن يصلي خلف ذلك العاجز عن القيام القادر على الركن، لأجل الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لما كشحت ساقه صلى بالناس قاعدا وصلى الصحابة خلفه قعودا، وهذا الحديث محكم وليس منسوخا بآخر فعل النبي صلى الله عليه وسلم حينما صلى في آخر حياته خلف أبي بكر، أو صلى أبو بكر خلفه في آخر حياته كان قاعدا والناس يصلون خلفه قياما. وسنذكر الحديثين إن شاء الله في محلهما بعد قليل. طيب، قول المصنف ولا خلف عاجز عن القيام، هذه القاعدة الكلية أنه لا يصح الصلاة صلاة الفريضة خلف العاجز عن القيام إلا في حالة واحدة، إذا كان إمام الحي، هذا القيد الأول. ثم فسر المصنف إمام الحي فقال وهو كل إمام مسجد راتب. مر معنا في الدرس الماضي أن المراد بالإمام الراتب هو الذي عينه الإمام أو نائبه، وعندنا في قول المصنف هنا كل إمام راتب مسألتان أوردهما مرعي لطيفتان. أولى هاتين المسألتين أن مرعي يقول يجب، أنا أنقله بالمعنى ثم سأنقل لكم نص مرعي. معنى كلام مرعي أنه يقول يجب أن نقول إلا الإمام الراتب في المسجد، فنزيد قيد في المسجد، لأنه يقول يتجه أن الإمام الراتب لو صلى بغير مسجده فإنه لا يثبت له هذا الحكم، وهو كذلك فإن يعني متجه كلامه، لأنه ما سمي راتبا إلا بذلك المسجد لا بما عداه. فلو كان الإمام راتب صلى وهو عاجز عن القيام خارج المسجد، كان يكون في بيت أو في يعني صحراء أو في غيرها، فنقول لا يثبت هذا الحكم بل يجب أن يقدم غيره ولا تصح إمامته بالناس. المسألة الثانية أنه حينما يقيد ذلك بالمسجد وأن يكون راتبا، توسع مرعي هنا في قضية من لم يكن لهم مسجد بأن يكون مثل الأعراب الذين يتنقلون، مراد بالأعراب الذين يتنقلون رحل، إذا كانوا أعرابا رحلا وكان لهم إمام راتب لا وليس لهم مسجد، فقال ويتجه أن راتب أعراب لا مسجد لهم كراتب مسجد. وقال ابن العماد وهذا قياس صحيح، وهذا موجود قديما حينما كان عندنا يعني إلى عهد قريب قبل 50 سنة و60 سنة، الآن لا يوجد رحل مطلقا إلا استثناء في بلدان خارج المملكة، لا أعلم في المملكة أحدا بصفة دائمة يكون مرتحلا، فالتوطين قديم، فكان الجهات الرسمية ترسل مع بعض الناس وبعض الفئام الذين يجتمعون وحدهم، يرسلون لهم إماما يتنقل بهم، فيكون حكمه حكم الراتب في أحكام كثيرة عزم جواز التقدم عليه، ومنها هذه المسألة فيما لو عجز عن القيام فإنه يصلي قاعدا ويصلون خلفه قعودا. القيد الثالث قول المصنف المرجو زوال علته، يعني ترجى زوال علته، وهكذا أطلق جماعة من الفقهاء أنه يرجى زوال علته، ولكن قال بعض المتأخرين من مشايخنا في ذلك الوقت كانوا يزيدون قيدا، المشايخ يقولون يرجى زوال علته قريبا، ولم أقف عليها في الحقيقة فيما يعني في الكتب التي بين أيدينا كلام متأخر، لكن كان المشايخ يقولونها يقول لأن أغلب العلل يرجى زوال علته، ترجى زوالها أو يرجى زواله ولو طال الأمد، خاصة مع العلاجات الحديثة. قالوا ولعل مراد الفقهاء مما يرجى زوال علته قريبا، فالرجوع يكون للشيء القريب. ثم قال المصنف ويصلون، بدأ يتكلم عن المأمومين حيث صحت إمامة الإمام، قال ويصلون أي المأمومون وراءه ووراء الإمام الأعظم، المراد بالإمام الأعظم إمام المسلمين، هذا الحكم يكون خاصا به دون من عداه ممن له نيابة كقاض ونحوه. قال جلوسا أي يندب لهم أن يصلوا جلوسا، فقوله يصلون جلوسا أي على سبيل الندب، فهو الأفضل لأجل الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا، وهذا الحديث نحمله على الندب ولا نحمله على الوجوب. ثم قال فإن صلوا قياما، وقد صلى الإمام قاعدا، وقد صلى الإمام الراتب المرجو زوال علته وحسب القيد الذي ذكره مرعي في مسجده جالسا لكنهم صلوا خلفه قياما، قال صحت أي تصح، لكنه خلاف الأفضل، خلاف الأفضل، ولا نقول إنها مكروهة لأن الجمهور ما عدا أصحاب الإمام أحمد يقولون يصلون خلفه قياما. ثم قال المصنف والأفضل له أي لهذا الإمام الحي الراتب أن يستخلف بأن ينيب غيره إذا مرض والحالة هذه، بأن يكون عاجزا عن القيام وأن تكون علته مما يرجى زوالها، وأما إذا كان مما لا يرجى زوالها أو كان عاجزا عن غير القيام فيجب عليه أن يستخلف. ثم أتى المصنف بمسألة أخرى هي التي يتعلق بها حيث ذكر، تفضل. وإن ابتدأ بهم الصلاة قائما ثم اعتل فجلس أتموا خلفه قياما ولم يجز الجلوس. نعم، هذه مسألة هي التي من لطيف فقه علمائنا أنهم فرقوا بين الصورتين، ففرقوا بين ابتداء الصلاة عاجزا عن القيام وبين طروء العجز عن القيام في أثنائها، فحملوا حديث الأمر على الأول، والثاني قالوا يحمل عليه آخر فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في آخر حياته وكل أبا بكر فصلى بالناس ثم خرج عليهم فصلى بأبي بكر وأبو بكر يأتم به الناس، ومن الذي كان الإمام، أهو أبو بكر أم أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هذه مسألة مشهورة جدا، وتعلمون الرسالة طبعت لابن الجوزي في الرد على ابن عبد المغيث في أنه قال إن الذي كان إماما إنما هو أبو بكر الصديق رضي الله عنه، إنما هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأبو بكر مؤتم به، وهذا هو المعتمد عند فقهائنا أن الرسول هو الإمام، هو الإمام لأنه الراتب ويجوز له أن يدخل فيلي الإمامة ويتأخر الذي تقدم نائبا عنه. ومن لطيف كلام ابن الجوزي قال مع أن أبا بكر جدي وشرف لي أن يكون جدي قد أما النبي صلى الله عليه وسلم، لكن قال الحق أولى بأن يتبع. إذن هم يقولون إن ابتدأ بهم الصلاة، أي ابتدأ الإمام الحي الراتب بهم الصلاة أو غيره من الأئمة، لا يشترط هنا تعلقها بالإمام الراتب، قائما ثم اعتل أي طرأ عليه العلة فجلس، فيكون جلوسه هنا لأجل هذه العلة التي أعجزته عن القيام. قال أتموا خلفه قياما، وهذا الإتمام خلفه قيام على سبيل الوجوب وليس على سبيل الأفضلية. قال ولم يجز، هذا يدل على الوجوب، ولم يجز الجلوس نصا، أي نص عليه أحمد في مسائل منها مسائل صالح وابن هان وأبي داود. فقط هنا قيد ذكرته لكي أبين لكم من الذي ذكره، ذكرت لكم قبل قليل أنه إن ابتدأ بهم يشمل الإمام الراتب وغيره، ممن صرح بذلك من المتأخرين مرعي في الغاية، فقال سواء كان الإمام راتبا أو غير راتب أو نحو عبارته. وإن ترك الإمام ركنا أو واجبا أو شرطا عنده وحده أو عنده وعند المأموم عالما أعاد. بدأ يتكلم المصنف لما تكلم المصنف عن ترك ركن أو شرط أو واجب عجزا، ناسب هنا أن يتكلم عن من تركه عمدا، فقال وإن ترك الإمام ركنا من أركان الصلاة وتقدمت أو واجبا من واجباتها، قولي أو فعلي أو شرطا من شروطها ويلحق بهذه الأمور الثلاث وإن لم يذكره المصنف وغيره المتأخر لكن قواعدهم تقتضي ذلك، أو فعل مفسدا ومبطلا للصلاة مما يكون عنده كذلك، أو أيضا نزيد فعل مبطلا لشرط الصلاة كمن يرى أن مس الذكر ناقض الوضوء فتعمد مس ذكره، فيكون هنا فعل مبطلا للشرط وليس تاركا للشرط وإن كان ممكن أن تدخله في ترك الشرط. طيب إذن هنا قوله أو واجبا أو شرطا عنده، عنده يعني في اجتهاده هو وتقليده هو وحده، أما المأمومون فيرون خلاف ذلك. مثاله ما ذكرت لكم قبل قليل في من صلى بالناس وهو يتدين الله بأن مس الذكر ينقض الوضوء ومع ذلك صلى بهم وإن كانوا يرون ذلك. من يتدين الله عز وجل بأن أكل لحم الجزور ينقض الوضوء فصلى بهم وإن كانوا هم لا يرون ذلك. من يتدين الله عز وجل بوجوب الطمأنينة وهو ركن عنده فصلى بهم وتاركا الطمأنينة وإن كان الذين خلفه من أصحاب أبي حنيفة لا يرون ركنية الطمأنينة. واجب من الواجبات تعمد ترك التسبيح، تعمد ترك تكبيرات الانتقال، وخلف الشافعية والشافعية لا يرون وجوب تكبيرات الانتقال وإنما يرون ندبها. يقول المصنف لو كان شرطا عنده وحده أو عنده وعند المأموم معا عالما أعاد، دعوا عالما لأني سأرجع لها سأشرح أعاد قبل ذلك. قوله أعاد أي أعاد، الضمير فيهما يعود للإمام والمأموم معا حتى وإن كان المأموم ديانة يرى أن فعل الإمام ليس كذلك، ليس مفسدا للصلاة لكنه يعيد لأنه تم بمن لا يرى صحة صلاة نفسه. طيب هنا كلمة عامدا مشكلة حقيقة، بمعنى كلمة مشكلة، لأن الذي يقابل العامد هو الساهي، عالما عفوا، عالما الذي يقابل العالم هو الساهي، والساهي هذا الساهي والجاهل بالحكم. فإن قلنا الجاهل فهذا لا يتصور لأنه قال عنده، فكيف يكون جاهلا بشيء عنده؟ وأما الساهي فإن ترك الركن لا يؤثر فيه عمده وسهوه، فإن تركه عمدا وسهوا سواء، نعم يؤثر في ترك الواجبات. ولذلك فإن مفهوم هذه الجملة في قوله عالما أن من تركها نسيانا فلا إعادة عليه مطلقا، وهذا مشكل من جهة ما ذكرت لكم في الأركان. ولذلك قال منصور حل لهذا الإشكال في شرحه للمنتهى وليس هنا في شرح للإقناع، قال إن قول المصنف عالما ليس لها مفهوم إلا إذا نسي حدثه أو نجاسته فقط، فيكون نسيانه للحدث والنجاسة لا يبطل صلاة من وراءه، وأما ما عداها من الأركان فإنها تكون مبطلة لصلاته وصلاة المأمومين خلفه. وقد ندخل ذلك في القاعدة الأصولية المشهورة، هل المفهوم له عموم أو ليس له عموم؟ التحقيق أن المفهوم لا عموم له اختيار الشيخ تقي الدين، وهو الظاهر من استخدامات أحمد المحققين. ولذلك يقول عثمان عند قوله عالما يقول إن مفهوم قول المصنف عالما فيها تفصيل، فإن كان قد ترك الطهارة فإن صلاة المأموم غير العالم به صحيحة فيكون مفهوم صحيحا، وإن كان قد ترك غير الطهارة فإن صلاة المأموم غير صحيحة. نعم هذا الإشكال في قوله عالما. ثم قال المصنف تفضل وإن كان عند المأموم وحده فلا، نعم قوله وإن كان أي وإن كان ما تركه الإمام من الأركان والواجبات والشروط أو المفسدات إنما هي عند المأموم وحده سواء باجتهاد المأموم أو تقليده بخلاف الإمام فإنه لا يرى ذلك مفسدا للصلاة فلا. قوله فلا أي فلا يعيد المأموم، وقد أحسن المصنف في عدم ذكره الكلمة لأن صاحب المنتهى قال فلا يعيدان أو نحو عبارته، فقالوا الإمام لما يعيد وهو في الأصل يرى صحة الصلاة، فحينئذ نقول فلا يعيد المأموم، فلا يعيد المأموم. نعم. ومن ترك ركنا أو شرطا مختلفا فيه بلا تأويل ولا تقليد أعاد. نعم قوله ومن ترك ركنا مختلفا فيه مثل الطمأنينة سبق من خالف فيها، قال أو شرطا من الشروط التي اختلف فيها ما مر معنا في معتمد المذهب أنه اشترط للرجل أن يكون ساترا لأحد عاتقيه، والمراد بالشروط هنا طبعا شروط الصلاة كما مر معنا وأركان الصلاة. مختلفا فيها أي مختلفا في في لزومها واشتراطها وجعلها أحد أركان الصلاة. وقوله بلا تأويل أي بلا اجتهاد منه، فإن المراد بالتأويل هنا الاجتهاد، ولا تقليد أي تقليد سائغ، فيكون الاجتهاد الصحيح وبلا تأويل سائغ. أعاد أي أعاد الصلاة مطلقا سواء كان إماما أو مأموما أو منفردا. هذه الجملة مشكلة حقيقة، ووجه الإشكال فيها أن فيها نوع تناقض مع السابقة. لما؟ لأن السابقة يقول من ترك ركنا لنفسه عنده وجوبها، يرى وجوبها، وهذا يشمل المختلف فيه وغير المختلف، فكأنه في بادئ النظر أن بين العبارتين إشكال. ولذلك فنقول إن الجملة الثانية كما بيّن الشيخ منصور أن مراد المصنف بقوله من ترك ركنا مختلفا فيه، مراده إذا كان ذلك المصلي إماما أو منفردا أو غيره غير معتقد للوجوب أو عدمه، بأن كان شاكا في وجوب ذلك الركن أو وجوب ذلك الشرط. وحينئذ تصبح الصور أربع: الصورة الأولى من اعتقد وجوبه وتركه بطلت، من اعتقد عدم وجوبه مع أنه مختلف فيه وتركه لم تبطل صلاته، الحالة الثالثة من شك في وجوبه وكان عالما الخلاف لكنه لم يترجح عنده شيء وشك في الوجوب وعدمه ولم يترجح عنده لا باجتهاد ولا بتقليد سائغ، فإنه تبطل صلاته ويحمل عليه هذه المسألة. والصورة الرابعة إذا لم يكن الركن أو الشرط قد خطر بباله ولا يعلم أن أحدا من أهل العلم قال بوجوبه أو شرطيته، فحينئذ يسقط عنه في هذه الحالة. إذن صار عندنا أربع صور وليس ثلاث صور، ويحمل كلام مصنف على الصورة الثالثة، وهذا الحمل من كلام منصور. نعم. وتصح خلف من خالف في فرع لم يفسق به ومن فعل ما يعتقد تحريمه في غير الصلاة مما اختلف فيه كنكاح بلا ولي وشرب نبيل ونحوه، فإن داوم عليه فسق ولم يصلى خلفه، وإن لم يداوم فقال الموفق هو من الصغائر ولا بأس بالصلاة خلفه، ولا إنكار في مسائل الاجتهاد. نعم. بقي عندنا في المسألة السابقة أن المصنف قصر حديثه فقال من ترك ركنا أو شرطا وسكت عن ترك الواجبات، والواجبات تدخل في الخلاف في ترك الشرط والواجب كذلك، ممن جزم بذلك البرهان ابن مفلح في المبدع، ومن المتأخرين الشيخ عثمان في حاشيته، فقد جزم أن الشرط يأخذ حكم الركن والشرط، أن الواجب يأخذ حكم الركن والشرط في المسألة السابقة. بدأ المصنف في قضية الصلاة خلف من فعل شيئا من المسائل المختلف فيها، بحيث كان الإمام يرى جوازه والمأموم يرى حرمته. المسألة السابقة يرى الإمام عدم وجوبه والمأموم يرى وجوبه، هنا لا، هنا يرى جوازه الإمام والمأموم يرى حرمته. يقول المصنف وتصح خلف من خالف في فرع لم يفسق فيه، بحيث أنه يكون مختلف فيه لكن لا يحكم فيه بالفسوق، وهذه كثيرة جدا من المسائل، ومثلوا بذلك قالوا في المسائل التي يكون فيها الخلاف سائغا، منها الأمثلة التي وردها المصنف، قال النكاح بلا ولي، فمن رأى جواز النكاح بلا ولي أو اكتفى بالاستفاضة والشهرة في النكاح وإعلانه عن الشاهدين، فإنه إذا كان قد ذهب لأحد هاتين المسألتين باجتهاد صحيح أو تقليد سائغ فإنه تصح الصلاة خلفه ولا شك. ولذلك أحمد لما تكلم عن مسألة الصلاة خلف من يخرج منه دم قال أفلا أصلي خلف سعيد بن المسيب وخلف مالك وخلف فلان وفلان ممن يرون أن الدم لا ينقض الوضوء. فلذلك مثل هذه المسائل لا ليست مفسقة، لأنها من المسائل التي فيها الخلاف يكون قويا ويعني شائع. ثم قال المصنف وهذه محلها المفروض أن تكون في قضية الفسق وعدمه لكن ناسب أن أوردها هنا، قال ومن فعل ما يعتقد تحريمه في غير الصلاة مما اختلف فيه كنكاح بلا ولي وشرب نبيذ ونحوه. يقول من فعل ما يعتقد تحريمه في غير الصلاة، الأولى الخلاف في الرأي، والثانية خلاف في الرأي مع الفعل. ومثل له قال كنكاح بلا ولي وشرب نبيذ ونحوه، قال فإن داوم عليه أي الشرب للنبيذ فسق بالمداومة عليه ولم يصلي خلفه، وإن لم يداوم فقال الموفق هو من الصغائر ولا بأس بالصلاة خلفه. وهذه مسألة معروفة. ثم قال المصنف قاعدة جميلة جدا، قال: ولا إنكار في مسائل الاجتهاد، هذه التي تستحق بعض التعليق. قول المصنف هنا لا إنكار في مسائل الاجتهاد، هذه جملة مكونة من جزئين، قوله لا إنكار وقوله في مسائل الاجتهاد. نبدأ بالجزئية الأخيرة ثم أرجع للفعل الذي يفعله المكلف. قول المصنف في مسائل الاجتهاد، المراد بمسائل الاجتهاد هي المسائل التي فيها دليل لكن هذا الدليل ليس من الأدلة التي يجب بها العمل ظاهرا. هكذا فسر مسائل الاجتهاد منصور تبعا لغيره. إذن فيها دليل لكن الدليل ليس مما يجب العمل به. وذلك قال الخرقي في باب القضاء لما أورد أن حكم القاضي ينقض إن خالف نصا، فكل حكم يخالف النص الصريح الذي يجب العمل به فإنه ينقض. فهذه المسائل، هذا ضابط مسألة اجتهادية. وبناء على ذلك فإن من قال من أهل العلم لا إنكار في مسائل الخلاف خطأ، فليس كل خلاف لا ينكر. وهذه أطال عليها الشيخ تقي الدين في كتابه الجليل العظيم بيان الدليل، وذكر أن صواب هذه الجملة أن يقال لا إنكار في المسائل الخلافية الاجتهادية. وعرفنا معنى كلمة الاجتهادية قبل قليل. وذلك فإن القاضي علاء الدين المرداوي في التنقيح لما أورد هذه المسألة كأنه قال ليس كل خلاف كذلك، قال وإن وقيل كذا، قال وإن وقيل إن قوي الخلاف فلا إنكار، قال وهو أظهر، فلا بد أن يكون الخلاف قويا، وغالبا قوة الخلاف مبنية على قوة الدليل عند المتقابلين. هذه الجزئية الأولى. الجزئية الثانية قول المصنف لا إنكار. معنى قول المصنف لا إنكار، أهل العلم قسموا الإنكار إلى قسمين: إنكار للأقوال وإنكار للأفعال. قالوا أما إنكار الأقوال فقد انعقد الإجماع على الإنكار، ولذلك ما زالت كتب أهل العلم مليئة برد القول ومناقشته والاعتراض عليه وذكر القوادح في القول وفي دليله. ولك ما منا إلا وهو راد أو مردود عليه إلا صاحب هذا القبر، يعني محمدا صلى الله عليه وسلم. فهذا إنكار القول، ترى شخصا لنقول مثلا يرى عدم اشتراط الشهود في عقد النكاح، فما تقول لا أفعل ما شئت، قد تناقشه، طيب ماذا تقول في الحديث، يقول لك ضعيف، ثم يأتي قضية النقاش فهذا إنكار قول، هذه مسألة ثانية. إنكار الفعل هذا هو الذي يقصدونه هنا، فالمنفي هو إنكار الفعل. ومعنى إنكار الفعل المنع باليد، الذنب باللسان، فلان كذا وكذا يذنب بلسانه، فلان يفعل كذا من المسائل المختلف فيها، القدح في عدالته، أذيته ومن أذيته عدم الصلاة خلفه والامتناع من الصلاة خلفه، هذا يعتبر إنكار. فكل هذه داخلة في الإنكار، هذا لا إنكار في الفعل. وقلت لكم أن أحسن من تكلم عن هذه القاعدة وأنا عالة عليه هو الشيخ تقي الدين عليه رحمة الله في كتابه بيان الدليل: ولا تصح إمامة امرأة ولا خنثى مشكل برجال ولا بخناثة، فإن لم يعلم إلا بعد الصلاة أعاد. نعم، هذه المسألة يقول المصنف ولا تصح الإمامة امرأة ولا خنثى مشكل برجال ولا بخناثة. أصبحت الصور أربع: إمامة امرأة برجال لا تصح، وإمامة امرأة بخناثة جمع خنثى ما تصح، خنثى أو أعد أكثر. الصورة الثالثة: إمامة خنثى مشكل برجال، لا يصح أن يؤم خنثى مشكل رجالا. والصورة الرابعة: أن يؤم خنثى مشكل خناثا مثله. لماذا؟ لأن الخنثى محتمل أن يكون ذكرا وأنثى، فأحيانا نغلب فيه من باب الاحتياط الأنوثة، وأحيانا نغلب فيه أيضا الذكورة. وكررت لكم مرة أخرى أحكام الخنثى المشكل قد تبقى أحكامها في البلدان النائية، وأما العلم الحديث فلا يوجد خنثى مشكل مطلقا، إذ يمكن معرفة هل ذلك المولود الذي عنده عيوب في الخلقة يعرف أهو ذكر أم أنثى لا بالنظر لآلته الظاهرة، وإنما بتحليل أبسط شيء وهو تحليل كروموسوماته وهيئتها يعرف أهو ذكر أم أنثى. فالآن يوجد ما يرفع الخلاف إلا في المناطق النائية التي لا يمكن التمييز، ليس المراد بذلك قضية الأوصاف الظاهرة، فهذه مسألة أخرى ويدخل فيها أشياء أخرى لا أريد الحديث عنها. إذن هذه أربعة أمور. طيب أنا فقط أريد أن أتكلم مسألة واحدة من هذه الصور الأربع ثم يعني أنتقل لكلام المصنف. هنا أطلق المصنف والمتأخرون أو كثير أو المعتمد عند المتأخرين أن إمامة المرأة بالرجل فأكثر لا تصح، وهذا الذي مشى عليه أكثر المتأخرين كما ذكر ذلك صاحب التنقيح وغيره. وهناك رواية أخرى في المذهب قوية جدا ولها مستند من فعل بعض صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يصح إمامة المرأة بالرجال إذا توفرت شروط. الشرط الأول أن تكون المرأة قارئة والرجل أو الرجال ليسوا قارئين. والشرط الثاني أن يكون ذلك في صلاة التراويح وفي معناها قيام الليل عموما، وإن كان ظاهر كلامهم قصرها على التراويح دون تعديتها على غيرها من الصلوات، لأجل أن هذا هو الذي ورد عن الصحابيات فعلنه، فحينئذ يكون القيد خاصا بهاتين الصورتين. وهذا قول أكثر متقدم أصحاب الإمام أحمد، وقال به جمع من المتأخرين، وهذا أفتي به كثيرا في النازلة التي نزلت منها قبل سنتين عندما جاءت الكورونا، فإن بعضا من البيوت لا يكون فيها من يحسن القراءة، بأن يكون أمي ليس عاجزا عن الصلاة، وإنما ظاهر كلام لابد أن يكون أمي لا يحسن القراءة للفاتحة وما بعدها، فحينئذ يصح لامرأة أن تأمه. وكيف يكون محلها؟ تكون خلفه، وهذه تكون من الصور ما نسيت أن نجعلها استثناء، يصح أن يتقدم المأموم على الإمام. هناك صور خمس يتقدم المأموم على الإمام، يعني قد تكون هذه ملحقة بها كذلك. نعم. وتصح بنساء ويقفن خلفه. نعم. قال نعم، فإن لم يعلم، قرأتها؟ نعم، فإن لم يعلم إلا بعد الصلاة، أي فإن لم يعلم المأموم أن الإمام خنثى أو أن الإمام امرأة إلا بعد الصلاة أعاد، أي أعاد المأموم تلك الصلاة. ثم قال المصنف وتصح بنساء ويقفن خلفه، أي وتصح إمامة المرأة النساء وإمامة الخنثى النساء معا. لكن قول المصنف ويقفن خلفه، أي ويقفن خلف الخنثى ولا يقفن معه مصافات، لأن المرأة إذا أمت النساء تقف معها وسيأتي، وأما إذا أم الرجل أم الخنثى النساء فإنه يصح أن يأمهن ويكون متقدما، لأنه إما رجل وامرأة، وفي الحالتين تصح إمامته للنساء. وإن صلى خلف من يعلمه خنثى لكن يجهل إشكاله ثم بان بعد الصلاة رجلا فعليه الإعادة. نعم، قوله وإن صلى خلف من يعلمه خنثى بأن يكون ظاهرا له الآلتان لكن يجهل إشكاله، لا يعلم أنه مشكل، ثم بعد الصلاة بان رجلا سأل، فقول لا هو غلبت فيه الرجولة لكونه يبول من إحدى الآلتين مثلا، قال فعليه الإعادة لأنه دخل الصلاة وهو شاك في صحتها. وإن صلى خلفه وهو لا يعلم، لا يعلم حاله. نعم، فبان بعد الفراغ رجلا فلا إعادة عليه، فلا إعادة عليه لأنه لا يدري أنه خنث أصلا. ولا إمامة مميز لبالغ في فرض وتصح في نفل بمثله. نعم، يقول المصنف ولا تصح إمامة مميز لبالغ، المميز تصح إمامته بمثله كما سيأتي، لكن لا تصح إمامته للبالغ في الفريضة. وهذا معنى قوله ولا إمامة مميز لبالغ في فرض، عبر المصنف بفرض يشمل فرض العين وفرض الكفاية معا، فلا تصح إمامته في صلاة الجنازة إذا كانت فرض عين لا نافلة، ولا تصح إمامته في صلاة العيد إذا كانت فرض عين عفوا فرض كفاية، لا تصح إمامته في جنازة ولا في صلاة عيد إذا كانت فرض كفاية في الصلاة. إذن هذا معنى قوله ولا إمامة مميز لبالغ في فرض. قال وتصح في نفل، وفي معنى النفل التراويح، فيصح أن يأم الصبي الكبير في التراويح. قال وبمثله، فيكون المميز إماما لمثله في الفريضة. هذه المسألة من المسائل التي ظهر فيها فقه أحمد في توجيه الأحاديث التي وردت في حديث عمر بن أبي سلمة حينما كان يصلي بالناس وهو صغير، فإن أحمد قال وما يدريك أنه لم يبلغ وإن كان ابن 9، لأنه عقد على أمه لأنه صار وليا لأمه في عقد النكاح وكان يصلي بالناس، ومعلوم أن البلدان الحارة يبلغون قبل غيرهم من البلدان، وذاك جزم أحمد بأنه كان بالغا، ربما وصله أثر في غير هذه المسألة. نعم. ولا إمامة محدث ولا ناجس يعلم ذلك. نعم، قوله ولا إمامة محدث، أي ولا تصح إمامة المحدث سواء كان الحدث حدثا أكبر أو حدثا أصغر. قوله ولا نجس، أي متلبس بنجاسة في بدنه أو في ثوبه أو في بقعته. قال يعلم ذلك، أي يعلم طروء الحدث عليه ووجود النجاسة في بدنه أو ثوبه أو بقعته. فالعلم هنا بمعنى القطع. هنا فقط مسألة سأذكرها بعد قليل. نعم. ولو جهله مأموم فقط. قوله ولو جهله مأموم فقط، الإمام إذا علم وجود الحدث أو النجاسة فهناك صورتان ذكر المصنف أن حكمهما واحد. إذا كان المأمومون خلفه يعلمون بالحدث أو النجاسة فيقول صلاتهم باطلة، وهذا واضح. الحالة الثانية إذا كانوا جاهلين بالحدث الذي تصف به الإمام أو وجود النجاسة في البقعة، فالمصنف يقول ولو جهله، أي جهل المأمومون فقط أي وحدهم دون الإمام، أن الإمام متلبس بالحدث أو في ثوبه وبقعته نجاسة. هنا أشار المصنف بقوله ولو ليدخل الصورتين، وأشار للخلاف، فإن هذه المسألة فيها خلاف قوي. فإن ابن عقيل في كتابه الإشارة الذي اختصر به كتاب الروايتين والوجهين للقاضي أبي يعلى قال إن المأموم إذا كان جاهلا الحدث من الإمام أو النجاسة في بقعته صحت صلاة المأموم. وهذا الخلاف الذي أو الوجه والرواية التي نقلها ابن عقيل في الإشارة انتصر لها الشيخ تقي الدين في أكثر من موضع من كتبه، فيكون هنا الإشارة للخلاف الذي يراه الشيخ تقي الدين، وأن العبرة بظن المأموم مدام قد استمر إلى نهاية الصلاة. فإن جاهله هو والمأمومون كلهم حتى قضوا الصلاة صحت صلاة مأموم وحده. نعم. قال فإن جهله، أي فإن جهل الإمام أنه قد فعل ناقضا، أو جهل الإمام النجاسة في ثوبه وبدنه ونحو ذلك، هو أي الإمام والمأمومون أي المصلون خلفه كلهم، سأرجع لكلمة كلهم بعد قليل، حتى قضوا الصلاة أي فلم يتذكروا أثناءها لا هو ولا هم صحت صلاة مأموم وحده، لأن الإمام جاهل بالحكم فصلى وهو يظن صحة صلاته، جاهل بالحال ليس جاهلا بالحكم، جاهلا بحاله، فحينئذ صلى وهو يظن صحة صلاته وقد انقضت الصلاة على هذه الهيئة، فحينئذ نقول لا يلزمهم الإعادة ولو علموا بعد انقضاء الصلاة. بعد انقضاء الصلاة مثلا التفت الإمام فوجد أن في عباءته نجاسة خلفه ما لا يرى، أو أخبره ثقة بعد انقضاء الصلاة أن في عباءته أو في ثوبه نجاسة، فحينئذ نقول يعيد الإمام وحده ولا يعيد المأمون خلفه. الرسول صلى وفي نعله أذى ثم خلعه ولم يأمر المأمومين أن يعيدوا صلاتهم مع أنهم صلوا وفي نعل النبي صلى الله عليه وسلم نجاسة. عندنا هنا مسألتان، المسألة الأولى في قول المصنف المأمومون كلهم، قوله كلهم نستفيد من هذه الجملة مفهوم مهم جدا، أن المأمومين إذا علم بعضهم ولو واحدا قبل الصلاة أو قبل انقضاء الصلاة، بمعنى أنهم علموا في أثناء الصلاة، فإنه في هذه الحالة يلزم جميع المأمومين بالإعادة. وهذا المفهوم الذي ذكرته لكم ذكره عبد الحي وغيرهم، فصرح به غير يعني ليس من عندي وإنما هو من تصريح بعض الشراح أو المتأخرين. والسبب قالوا لأنه لو علم واحد لزمه أن يخبر البقية فحينئذ تبطل صلاته. المسألة الثانية، هنا قال المصنف جهل، ذكر المصنف في المسألة التي سبقت العلم وذكر هنا الجهل. هناك صورة هل تلحق بالعلم أم بالجهل، وهي النسيان. باعتبار حاله قبل النسيان هو عالم، فلو استصحبنا العلم فإنه يأخذ حكم العالم، وإن نظرنا في وقت الصلاة فهو غير عالم فقد يلحق بالجهل. وهنا قاعدة مشهورة يعني شرحت في أحد الدروس، وهي قضية متى يلحق الناس بالجاهل ومتى لا يلحق به. فهل يلحق الناس هنا بالجاهل أم لا؟ بعض المتأخرين جزم بأن الناس يلحق بالجاهل، ممن جزم به اثنان، جزم به منصور البهوتي وجزم به الشيخ مرعي كذلك، كلا الاثنين جزم بأن الناس يلحق بالجاهل، فمن نسي حدثه حكمه حكم من جهل حدثه. فالإمام إذا نسي أن عليه حدثا ثم صلى بالناس وسلم وتذكر أن عليه حدثا فقد جزم، قلت لكم قبل قليل، منصور ومرعي بأنه لا يلزمه أن يخبر المأمومين، وصلاة المأمومين صحيحة لأنهم جميعا ليسوا عالمين بحدثه. بعض المتأخرين وهو البلباني لم يسلم بذلك وقال ما نصه، لا نسلم ذلك للشيخ منصور. ووجه عدم تسليمه لو ترجع لما سبق في شروط الصلاة في التفريق بين من صلى وهو ناس النجاسة وبين من صلى وهو ناس بين من وهو جاهل النجاسة، فبناها على تلك المسألة. لكن يبدو أن اثنين من أساطين العلماء مرعي ومنصور قال بذلك، فيكون قولهم أوجه، وبناء على قاعدة الشيخ تقي الدين التي أراد بها أن يبين قاعدة المذهب يكون يعني أقرب وأصوب، والعلم عند الله. نعم. إلا في الجمعة إذا كانوا 40 بالإمام فإنها طيب. لا تصح. طيب. معلش بقي عندي مسألة في قول المصنف في آخر جملة، قوله صحت صلاة مأموم وحده، هنا بس مسألة فقط حدث فيها خلاف عند المتأخرين. أول من تكلم عن هذه المسألة ابن قندس، وقال لم أعلم أحدا تكلم عنها، ثم خرج فيها حكما ثم سأذكره بعد قليل. صورة هذه المسألة أن الإمام دخل في الصلاة جاهلا حدثه أو نجاسته، والمأمون خلفه واحدا أو أكثر لا يعلمون بذلك، حتى انقضت الصلاة. يقول المصنف الإمام يعيد صلاته والمأمومون لا يعيدون صلاته. المصنف والمتأخرون كصاحب المنتهى أطلقوا أن المأمومين لا يعيدون الصلاة مطلقا. قال ابن قندس، شيخ تقي الدين ابن قندس وهو شيخ علاء الدين المرداوي، وعلاء الدين المرداوي إذا قال شيخنا تقي الدين فيعني به قندس، ويفرق بين شيخنا تقي الدين وبين الشيخ تقي الدين. شيخنا تقي الدين هو ابن قندس صاحب الحواشي المشهور. ابن قندس يقول استظهر تخرج من عنده أن ذلك له شرط، أن يكون المأموم واحدا أو أكثر قد قرأ الفاتحة، لأنه إذا لم يكن قد قرأ الفاتحة فإنها تسقط عنه بقراءة الإمام، وقراءة الإمام لا تصح لأنه لم تصح صلاته. فيقول يجب أن نزيد قيدا أن صلاة المأمومين تصح في هذه الحالة بشرط أن يكونوا قد قرأوا الفاتحة، ولو كانوا قرأوها من باب الندب لا من باب الوجوب. وهذا الذي قاله ابن قندس وافقه عليه الشيخ عثمان في حاشيته عن المنتهى، بينما صرح مرئي بخلاف ذلك. قلت صرح لأن المؤلف هنا وصاحب المنتهى أطلقا من غير قيد، فمفهوم كلامهم وظاهر كلامهم الجواز مطلقا. مرعي صرح قال سواء قرأ الفاتحة أقرأ المأموم الفاتحة أو لم يقرأها فإنها تصح، وهو ظاهر إطلاق المتأخر. نعم. إلا في الجمعة إذا كانوا 40 بالإمام فإنها لا تصح. نعم، قوله إلا في الجمعة يستثنى من ذلك صورة واحدة، إذا كانوا أي المصلين 40 فقط، يجب أن نزيد كلمة فقط لأنه قد يكونوا 40 فأكثر، لابد أن يكونوا 40 بالإمام فإنها لا تصح، لأنهم لو كان الإمام لا تصح صلاته أصبحوا 39 فحينئذ لا تصح صلاتهم لنقص العدد. أيضا نستطيع أن نزيد مسألة أخرى، لو قلنا إلا في الجمعة والعيد، لأن من شرط العيد كما تعلمون العدد على مشهور المذهب. إذن لو كان المصلون أكثر من 40، 41 فأكثر، أو 40 من دون الإمام، نفس العبارة، فإن الإمام وحده يعيد والمأمون خلفه لا يعيد. وكذا لو كان أحد المأمومين محدثا فيها وتقدم حكم الصلاة بالنجاسة جاهلا. نعم، تقدم حكم الصلاة الذي أشرت لها قبل قليل. يقول وكذا لو كان أحد المأمومين محدثا فيها أي في الجمعة وكانوا 40 فقط، فإن تبين أن أحد المأمومين محدث فصلاته باطلة وحده، فحينئذ نقص عدد المصلين عن 40 فبطلت صلاتهم، فلزمهم حينئذ إعادة صلاتهم في الوقت أو صلاة بدلها بعد الوقت وهو الظهر. ولا إمامة أمي نسبة إلى الأم بقارئ. نعم، قول المصنف ولا إمامة أي ولا تصح إمامة الأمي، هنا ذكر المصنف فائدتين في الأمي، معنى الأمي ولم يقرأه القارئ بعد، وأصل اشتقاق الأمي، فقال نسبة إلى الأم، وهذا مبني على أن الاشتقاق يؤخذ من الاسم لا من الفعل. ولماذا ينسب للأم؟ قالوا لأن الشخص حينما يولد من بطن أمه لا يفقه من اللفظ شيئا، فكذلك الأمي لا يحسن النطق، فهكذا نسب للأم. وقيل إن المراد بالأمي هو الذي ينسب لأمة العرب، لكن ليس هو المراد هنا، هو الذي بعث في الأميين، قيل إن الأميين أي العرب، وليس المراد بهم من لا يحسن النطق أو لا يحسن الكتابة. نعم، قوله فأراد المصنف في قوله نسبة إلى الأم ليخرج المعنى الثاني، نسبة للعرب أو نسبة لعدم القراءة، وإنما المقصود عدم حسن النطق بقارئ أي بمن يحسن القراءة. نعم. والأمي من لا يحسن الفاتحة أو يدغم منها حرفا لا يدغم وهو الأردت، أو يلحن لحنا يحيل المعنى كفتح همزة اهدنا وضم تاء أنعمت، وإن أتى به مع القدرة على إصلاحه لم تصح صلاته كما يأتي. نعم، بدأ المصنف في تعريف الأمي في هذا الباب، فقال الأمي وذكر ثلاثة أوصاف، إذا وجد أحد هذه الأوصاف الثلاثة فإنه يكون أميا، وإذا انتفت الأوصاف الثلاثة كلها فإنه لا يكون أميا وإنما يكون قارئا. أول هذه الأوصاف من لا يحسن الفاتحة، تعبير المصنف بقوله لا يحسن المراد بها لا يحفظ، لا يحفظ الفاتحة، فكل من لم يحفظ الفاتحة فإنه يسمى أميا. وتفسير عدم الإحسان بعدم الحفظ ذكره منصور غيره. لماذا قلنا هذا التفسير، هذا التفسير لمعنى الحسن؟ لأن عدم إجادة القراءة تدخل في القيد الثاني والثالث الذي سيأتينا بعد قليل، فحمل هذه الجملة على التأسيس أولى من حملها على التأكيد. ثم قال المصنف: أو تقتضي اختلاف الصورة، يدغم منها حرفا لا يدغم. قال المصنف: وهو الأردت، يعني الذي الأردت الذي يدغم الحروف التي لا تدغم. وما هي الحروف التي لا تدغم؟ بيّن ابن المنجّة في شرحه على المقنع أن الحروف التي تدغم هو إدغام الحرف في مثله أو فيما يقاربه في المخرج، هذه هي التي تدغم، وأما غيرها فلا تدغم كما تعلمون في يعني في صيغ الأداء. هذه الأمر الثاني. الأمر الثالث هو الذي يلحن لحنا يحيل المعنى. الفقهاء لهم نوعان من اللحن: لحن جلي ولحن خفي. واللحن الجلي عند الفقهاء يختلف عن اللحن الجلي عند علماء التجويد، وكذلك الخفي عن الخفي. هم هنا عند الفقهاء، عند الفقهاء اللحن الجلي هو الذي ذكر هنا، اللحن الذي يحيل المعنى. وكل لحن ولو كان واضحا بينا كل يعرفه، ما دام لا يحيل المعنى فليس بالجلي، فليس لحنا جليا، وإنما هو لحن خفي. المصنف لم يعبر بالجلي ولا الخفي لكي لا تلتبس المصطلحات، وهو أجود. قال المصنف: أو يلحن لحنا، طبعا مراد المصنف هنا يلحن لحنا في الفاتحة، وهذه يجب أن تضاف في متن المصنف، يجب أن يقال فيها أي في الفاتحة، لأن اللحن في غير الفاتحة لا يجعله أميا فتصح إمامته. المراد يلحن لحنا جليا يحيل المعنى في الفاتحة. قوله يحيل المعنى أي يغير المعنى، يغيره سواء كان التغيير لمعنى قبيح أو يغيره لمعنى مختلف ولو لم يكن قبيحا. القبيح مثل بدل إياك كسر حرف الكاف، غير القبيح أن يختلف لمعنى مختلف تماما بقلب بعض الحركات التي سيمثل لها المصنف بعد قليل. قول المصنف: أو يلحن لحنا يحيل المعنى، مفهومها صحيح. إذا كان اللحن لحنا لا يحيل المعنى، يسميه بعض الفقهاء بالخفي، فإنها لا تبطل به الصلاة ولو كان في الفاتحة. مثلا كثير من الناس تسمع، وخاصة في القرى، بدلا من يقول الحمد لله رب العالمين، بدلا من يقول الحمد يقول الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين. هذه كلها لا تحيل المعنى، فنقول لا تبطل صلاته وإن كانت في الفاتحة. ثم مثل الأمثلة للحن الذي يحيل المعنى، قال: كفتح همزة اهدنا، فإذا فتح قال أهدنا، فتكون من الهدية، من طلب الهدية لا من طلب الهداية. هذا المعنى ليس قبيحا لكنه يغير المعنى، حينئذ تبطل الصلاة. قوله: وضم تاء أنعمت، وهذا ينقلبه إلى معنى قبيح، فالذي ينعم هو الجبار جل وعلا، وأما نحن فمنعم علينا. ومثله مثال ذكرت لكم قبل قليل، كسر الكاف من إياك. قرأت الباقي ولا قرأت؟ طيب. ثم قال المصنف: وإن أتى به، أي وإن أتى باللحن الذي يحيل المعنى مع القدرة على إصلاحه، مع قدرة على إصلاح ذلك اللحن، لم تصح صلاته مطلقا كما سيأتي إن شاء الله. وإن عجز عن إصلاحه، أي عن إصلاح اللحن الذي يحيل المعنى، قرأه في فرض القراءة. قوله قرأه في فرض القراءة، يعني حيث وجبت عليه القراءة، كأن يكون قد يصلي فذا أو يصلي بمثله، فيقرأه في الفرض الذي هو قراءة الفاتحة فقط، ولا يزيد عليها مما يكون فيه لحن يحيل المعنى. وما زاد عنها، أي ما زاد عن فرض القراءة وهو الفتح وهي الفاتحة، تبطل الصلاة بعمده، أي تبطل بتعمد اللحن المحيل للمعنى، فكل من تعمد لحن المحيل للمعنى فإنه تبطل صلاته. ويكفر إن اعتقد إباحته، نعم، نسأل الله السلامة. وإن كان لجهل أو نسيان أو آفة لم تبطل ولم يمنع إمامته، نعم. يقول: وإن كان لحنه في الصلاة في الفاتحة أو في غيرها لجهل أو نسيان أو آفة، آفة مثل بعض الناس يسبق على لسانه حرف معين أو حركة معينة من غير قصد منه، أو غفل في صلاته، قال لم تبطل أي صلاته، وإنما تصح، ويكون وجود هذا اللحن كالمعدوم فيها، فيلزمه إعادة الواجب وغير الواجب مما قرأه بعد الفاتحة، يكون كأنه لم يقرأه. قال: ولم يمنع إمامته حين ذاك، لأنه يصححها. نختصر في مر معنا، أختصر هذه المسألة في قضية اللحن في الفاتحة وفي غيرها. الفاتحة تعمده اللحن فيها لا شك أنه مبطل لها، وعدم تعمد اللحن فيها فإنه يمنع الإمامة، فلا يصح أن يؤم إلا بمثله ممن هو عاجز عن قراءة الفاتحة أو يكون لاحنا فيها لحنا مثله. وأما في غير الفاتحة فإن تعمد اللحن المحيل للمعنى يبطل الصلاة ولو كان في غير الفاتحة. وأما إذا لحن عجزا فنقول يمنع من القراءة فيه، الذي يلحن لحنا يحيل المعنى في صلاته فنقول يمنع من قراءة ما زاد عن الفاتحة. والصورة الثالثة أن يكون يلحن سهوا أو جهلا في غير الفاتحة، فنقول حينئذ حكمه كحكم الكلام، فعمده يبطل الصلاة وجهله كجهله. نعم. وإن أما أمي أميا وقارئا، نعم، قوله أما أمي أي لا يحسن الفاتحة أو الصورة الثلاث السابقة، أميا مثله وقارئا معا فصلى معه اثنان. نعم. فإن كان عن يمينه أو الأمي فقط صح صلاة الأمي، صح صلاة الإمام والأمي وبطل صلاة القارئ. نعم، قال فإن كان عن يمينه أي كان الأمي والقارئ المأمومان عن يمين الإمام الأمي، أو الأمي وحده عن يمينه والقارئ عن يساره، قال صحت صلاة الإمام لأنه أما شخصا مثله، والأمي الذي خلفه لأنه تم بشخص مثله، وبطلت صلاة القارئ لأنه لا يصح صلاة القارئ خلف الأمي. نعم. وإن كان خلفه أو القارئ وحده عن يمينه فسدت صلاة الكل. قوله وإن كان خلفه أي القارئ والأمي أو القارئ وحده عن يمينه، لأن لم يصلي معه إلا واحد، قال المصنف فسدت صلاة الكل. قوله فسدت صلاة الكل أي فسدت صلاة الإمام والمأموم الأمي والمأموم القارئ. أما فساد صلاة الإمام فلأنه نوى الإمامة بمن لا يصح أن يأمه كما سيأتينا في القاعدة بعد قليل. وأما صلاة القارئ فإنها تفسد لأنه أتم بأمي. وأما صلاة الأمي فقد فسدت لعدم صحة موقفه في الصلاة. وهذا القول الذي ذكره المصنف هو ما صححه في الإنصاف، هذا صححه الإنصاف، ونقل تصحيح صاحب الإنصاف منصور في حاشيته، لكن منصور نفسه في شرحه قال إن هذا القول فيه نظر، قال لأن المأمومة الأمية لا تبطل صلاته بكونه يسار إمامه إلا بركعة، هكذا ذكر هذه المسألة، وسأشير لإشكال هذه المسألة بعد قليل. فحينئذ تصح صلاة الإمام وحده لأنه افتتح الصلاة حينئذ، وإنما تصح صلاة تبطل صلاة من خلفه. هذا كلام منصور، وسيأتي بعد قليل أن تنظير منصور غير معتمد لأنه بنى على قاعدة ستأتي إن شاء الله بعد قليل. نعم. ولا يصح اقتداء العاجز عن النصف الأول من الفاتحة، طبعا وبناء على ذلك فكلام المؤلف وما صحه في الإنصاف هو الصواب. ولا يصح اقتداء العاجز عن النصف الأول من الفاتحة بالعاجز عن النصف الأخير ولا بالعكس، يعني العاجز عن النصف الأخير بالعاجز عن النصف الأول، ولا اقتداء من يبدل حرفا منها بمن يبدل حرفا غيره. نعم، كذلك واضح. نعم. ومن لا يحسن الفاتحة ويحسن غيرها من القرآن بقدرها لا يصح أن يصلي خلف من لا يحسن شيئا من القرآن. يقول المصنف إن من لا يحسن الفاتحة لكنه يحسن سورة غيرها من القرآن فلا يصح أن يصلي خلف من يحسن شيئا من القرآن، لأن هو إن كان مشتركين كليهما بأنهم أميون لا يحسن الفاتحة، إلا أن الذي يحسن شيئا من القرآن كسورة الصمد مثلا مع عدم إحسانه الفاتحة له فضل عليه بكونه يقرأ قرآنا غير الفاتحة، هذا الذي جزم به المصنف، ولكن خالفه في ذلك الموفق والشارح وغلبوا في الاثنين الأمية لعجزهم عن الفاتحة. نعم. وإذا أقيمت الصلاة وهو في المسجد والإمام ممن لا يصلح للإمامة، فإن شاء صلى خلفه وأعاد، وإن شاء صلى وحده جماعة أو وحده ووافقه في أفعاله ولا إعادة. نعم، هذه المسألة يقول مصنف إن الشخص إذا دخل المسجد والإمام سواء ظاهر كلامه الإطلاق راتب أو غير راتب ممن لا يصلح للإمامة، خيره بين ثلاثة أمور، قال إن شاء صلى خلفه ثم أعاد الصلاة مطلقا، وإن شاء صلى وحده جماعة، كيف يصلي وحده جماعة أو وحده ووافقه في أفعاله ولا إعادة، هي الصورة التي سبقت معنا في الدرس الماضي أن يصلي هو ومعه خلفه موافقة لأفعاله ويكون إماما ويصلي معه أناس مؤتمين، أو يصلي وحده من غير نية إمامة فينوي الانفراد. هذا كلام مصنف فيه إشكال، ولذلك قال مرعي وفيه نظر. لماذا قال وفيه نظر؟ شرح ذلك شارح الغاية حينما قال لأن الدين لا محابة فيه، فإنه حيث لم يصح الإمامة فإنه يلزمه حينئذ أن يخرج ولا يصلي وينفرد حيث يرى عدم صحة ذلك. ولكن مراد المصنف كما بينه مرعي وابن العماد وغيرهم أن مراد قول المصنف هنا مراده إذا كان في خروجه أذى له أو خاف من فتنة، لكون الإمام يعني قد يكون خروجه فيه فتنة، فحينئذ يصلي ويعيد الصلاة أو يفعل أحدا من الأمور الثلاثة. نعم. وإن سبق لسانه إلى تغيير نظم القرآن بما هو منه على وجه يحيل معناه كقوله إن المتقين في ضلال وسعر ونحوه لم تبطل ولم يسجد له. نعم. وقوله لم تبطل أي لم تبطل صلاته لأنه خطأ، وقول المصنف ولم يسجد له جزم ابن مفلح في شرحه على المحرر المسمى بالنكت بأنه يسجد، وقدمه في كتابه الفرون. وحكما أبدل منها حرفا بحرف الفاتحة لا يبدل كالألفغي الذي يجعل الراء غينا ونحوه حكما لحن فيها لحنا يحيل المعنى. نعم. قول المصنف وحكم من أبدل منها حرفا بحرف لا يبدل، سيأتي بعد قليل أن من الحروف التي تبدل الضاد مع الضاء، وأن هناك حروفا يجوز إبدالها لورودها في القرآن. اهدنا الصراط المستقيم، اهدنا الصراط المستقيم، اهدنا الصراط المستقيم، هذه ورد في القرآن إبدالها يعني في النقل والرواية، فيجوز حينئذ إبدالها. وأما إبدال السين صادا مطلقا فهذا غير صحيح، العرب لا يبدلون السين صادا مطلقا، وإنما هو سماع في بعض الألفاظ دون بعضها، كذلك إبدال اللام نونا جبريل وجبرين وهكذا. وحكما أبدل حرفا بحرف لا يبدل كالألفق، هذا مثال لمن لا يبدل، الذي يجعل الراء غينا ونحوه من الأشخاص الذي يبدل بعض الحروف إما للهجة في بلده أو لعجز في لسانه. قال حكمه حكم من لحن فيها لحنا يحيل المعنى، فحينئذ لا يصح أن يؤم غيره إلا أن يكون المأمومون مثله، إلا ضاد المغضوب والضالين بضاء فتصح كمثله، لأن كل منهما من أطراف اللسان وبين الأسنان، وكذلك مخرج الصوت واحد قاله الشيخ في شرح العمدة. يقول المصنف إلا حرفا واحدا يجوز قلبه، وهو قلب الضاد بالضاء، قلب الضاد بالضاء، وطبعا هنا بالباء، هذه باء العوض، فالمعوض هو الذي يدخل عليه الباء كما سيأتينا في كتاب البيع إن شاء الله، ثمن ومثمن. فقوله إلا ضاد المغضوب عليهم والضالين وغيرها مما في القرآن فإنه تصح، وعلل ذلك المصنف قال لأن كل منهما أي الضاد والضاء من أطراف اللسان وبين الأسنان، وذلك يقول علماء اللغة إن أو بعض علماء اللغة يقولون إن الاستطالة إنما هي عرضية، وقد ذكر بعض علماء اللغة كابن جني أن الضاد والضاء سماع واحد ولا فرق بينهما في النطق، فهو في لسان، فهو عند بعض علماء اللغة يرون ذلك. ومن المعاصرين من تبنى أن مخرجهما واحد من المقرئين، الشيخ عبيد الله الأفغاني المدرس في المسجد النبوي توفي قريبا عليه رحمة الله، كان يتبنى هذا الرأي وألف فيها أظن رسالة، وتلاميذه بنوا فيها رسالة، واشتهرت عند المعاصرين هل مخرج الحرفين مخرج واحد أم لا، ألف فيها المعاصرين نحو من 10 رسائل. وعلى العموم فقهاؤنا يقولون الأولى أن ينطق الضاد ضادا والضاء ضاء، لكن لو أبدلها فإنه يصح. وهنا المصنف أطلق، ذكر منصور أن إطلاق المصنف هنا ظاهره ولو علم الفرق بينهما لفظا ومعنى، لفظا بقدرته، ومعنى بأن عرف أن الفرق بين الضالين والضالين مختلف، فالأولى من البقاء والثانية من الضلالة والزيغ عن الهدى، فإنه في كلا الأمرين معرفته بالنطق ومعرفة مخرجها وقدرتها عليه، وإن تعمد ذلك فإنه لا يبطل صلاته. قلت لكم من اللغويين كابن جني ينتصر لذلك وبقوة أن اللفظين نطقهما واحد، والاستطالة عرضية فقط باللسان، عرضا يعرف بلسان مثل إشمام، يعني ما يكون له أثر في السماء. وإن قدر على إصلاح ذلك لم تصح. نعم. وإن قدر على إصلاح إدغام ما لا يدغم، وإصلاح إبدال حرف بحرف غير الضاد والضاء لم تصح صلاته. وأما الضاد والضاء فإبدالها تقدم فيها أنه وإن قدر على ذلك كما استظهره منصور. نعم. وتكره وتصح إمامة كثير اللحن الذي لا يحيل المعنى. نعم. بدأ المصنف يتكلم عن اللحن الذي لا يحيل المعنى وهو الذي يسميه بعض الفقهاء باللحن الخفي. واللحن الخفي نعم نوجز كلام المصنف في أول كلامه له ثلاث صور. إذا كان بلا تعمد وكان كثيرا فهو مكروه في الصلاة. تعمده كثيرا بلا تعمد إذا كان كثيرا فهو مكروه. وأما إذا كان بلا تعمد وهو يسير بأن سبق على لسانه فإنه لا يكره لأنه بلا تعمد منه وهي حرف أو حرفين. ومن من الناس يعرى من اللحن. والصورة الثالثة تعمد اللحن الذي لا يحيل المعنى فإنه يحرم لأن القرآن ما نزل به ملحونا فتحرم الصلاة به ويحرم قراءة القرآن ملحونا. وهل تصح الصلاة؟ جزم ابن المنجى وصاحب التنقيح بأن من تعمد اللحن الخفي في صلاته في الفاتحة أو في غيرها بطلت صلاته لأن هذا ليس قرآنا وما نزل القرآن بهذا اللحن. نعم. وهذا معنى قاله وتكره وتصح إمامة كثير اللحن الذي لا يحيل المعنى. إذن كثير اللحن هذا القيد الأول لكن القيد الثاني المهم أنه بلا تعمد. وقول المصنف تكره وتصح إمامته أطلق المصنف فيشمل إمامته بمثله ممن يلحن لحنا لا يحيل المعنى وإمامته بمن لا يلحن كلاهما الحكم فيها واحد. نعم. ومن يصرع يعني الذي يأتيه الصرع تكره إمامته لكنها تصح. لماذا تكره؟ يخشى أنه يصرع في أثناء صلاته أو تضحك رؤيته. نعم واضح. ومن اختلف في صحة إمامته. نعم من اختلف في صحة إمامته الأولى أن لا يقدم لأن قد يكون من الذين خلفه من يعني يبطل صلاته. وهذه مسألة مهمة يعني يجب أن ننتبه طلبة العلم. أريد أن أذكر فيها قاعدة ثم سأذكر كلام المفلح. إذا كنت إماما احرص على ألا تفعل في صلاتك ما يكون سببا لإبطال صلاتك عند بعض المأمومين. هنا يقول مصنف من اختلف في صحة إمامته يكره إمامته. أقول هذا لأن بعضا من الشباب قد يتوسع في بعض الأمور التي تبطل الصلاة عند كثير من أهل العلم مثل توسعه في الأدعية في القنوت ومثل توسعه في بعض المدود في القراءة. مدود بعضهم توسع في المدود في القراءة ومر معنا أنها تدخل في اللحن فتكون مكروهة. وهكذا فالواجب على المسلم أنه يحتاط مثل قنوت النوازل يتوسع في قنوت النوازل توسعا كبيرا جدا. وهكذا مسائل كثيرة مرت معنا. فالأولى الإنسان أن يحتاط للمؤمن خلفه في هذا الباب. المسألة الثانية قول ما بنى على هذه القاعدة ابن مفلح فإنه ذكر من عنده اتجاها مال إليه أنه قد يؤخذ من هذه الجملة من أنه يكره إمامة من اختلف في صحة صلاته أن الموسوس في صلاته الموسوس في وضوئه وفي صلاته تكره إمامته لأن من أهل العلم من يقول ربما أدى إلى بطلان صلاته وقد يقتدي به المأمومون. ثم قال ولكن ظاهر كلامهم أن الموسوس تصح إمامته من غير كراهة لم ينصوا عليه. وأقلف أن أقلف هو غير المختون يتصور بذلك في شخص لم يختن أو أسلم ولم يختتن فحينئذ يقول الأقلف يكره إمامته. وقد اختلف في صحة إمامته لكن بعض المحققين ومنهم مرعي قال يجب أن نقول ليس كل أقلف يكره إمامته وكلام مرعي متجه حقيقة. وقال وإنما يكره من ترك الختان بالغا عالما بوجوبه الخلاف هل هو واجب ليس بواجب مصرا على ذلك بلا عذر لأن بعض الناس قد لا يتحمل الألم فهذا عذر. ولكن إذا كان بالغا عالما بالوجوب مصرا بلا عذر فهو الذي يكره إمامته. فإن اختل واحد من هذه الأمور فإنه حينئذ لا تكره إمامته. وكلام مرعي يعني متجه جدا ولذلك أيده كثير متأخرين كعبد الحي وغيره. نعم. وأقطع يدي معا أو إحديهما يعني إحدى يديه أو رجليني أو إحديهما أو إحديهما. نعم هذا محل ذلك. يقول منصور إن محل ذلك إذا كان عفوا ليس منصور ذكر ابن النجار في شرحه على المنتهى محل ذلك فيما إذا كان الأقطع للرجلين يمكنه أن يقف إما بعصا أو بخشبة ونحوه. وأما إذا كان لا يستطيع القيام فلا تصح إمامته في الفرض لأنه عاجز عن القيام. قال ابن عقيل أو أنف. نعم، قول المصنف قال ابن عقيل، قلت لكم أنه عادة إذا ذكر اسم القائل فيدل على أن ليس مجزوما به تمام الجزم، لكن مجزوم عند كثير متأخرين أن مقطوع الأنف لا تصح إمامته. ما العلة في ذلك؟ من أوجود ما وجدت أن بعضا أشار لها أحدهم أن العلة في كراهية إمامة مقطوع الأنف لأجل الغنة، فإن مقطوع الأنف لا يمكنه أن يفصح بالغنة، فحينئذ تكون قراءته ناقصة، حينئذ تكره إمامته. وعلى ذلك بناء على هذا التعليل فكل من اشترك معه في عدم القدرة على الغنة فيأخذ حكمه. والفأفاء الذي يكرر الفاء، والتمتام الذي يكرر التاء. واضح. ولا من لا يفصح ببعض الحروف. نعم، قوله من لا يفصح ببعض الحروف، بعض الناس لا يفصح عنده حرف، لا يفصح ببعض الحروف، عنده حرف أو حرفان لا يستطيع الإفصاح بها، مثل بعض الناس عندهم الضاد هذه لا يستطيعون الإفصاح بها فينطقها دالا غير المغضوب دال، وذاك حذروا من قلب الضاد دالا. بعض الناس لا يستطيع الإفصاح بالقاف. بعض الناس لهجته بعض الحروف مثل الثاء يقلبها تاء، وهكذا بعض الحروف هذه لا يستطيع الإفصاح بحرف فيكون ثقيلا على لسانه إما لعجمة أو لغيرها، فهذا يكره إمامته بغيره مع أنه ينطقها لكن لا تكون فصيحة، الإفصاح بمعنى فصيحة. وإذاك تأتي عندنا مسألة القاف المشقوقة وغير المشقوقة، هذه مسألة أكثر من تكلم عنها اليمنيون وألف فيها كما ذكر الشوكاني في البدر الطالع كثير من أهل اليمن نحو من 5 رسائل، منها رسالة للشوكاني طبعت مؤخرا قبل نحو من 2 أو 3. القاف مشقوقة وغير مشقوقة. القاف غير المشقوقة هي التي تسمى جاء، اهدنا الصراط المستقيم، هذه لغة عربية فصحى قلت لكم أظن، وهي لغة قريش لكن لم ينزل بها القرآن، وألف فيها الشوكاني رسالة رجح أنه لا يصح قراءة القرآن بها، وتبطل قراءة الصلاة بها إن كانت من الفاتحة وفي غيرها، يدخل في معنى عدم الإفصاح ببعض الحروف. نعم. وأن يأم أنثى أجنبية فأكثر. نعم، قوله أن يأم أنثى، أنثى هنا مفعول به يعني أن يأم رجل أنثى، وقوله وأن معطوف على السابق، يكره إمامة الرجل لأنثى أجنبية فأكثر لا رجل معهن. هذه مسألة فيها سأشرح ظاهرها ثم آتي بالإشكال فيها. ظاهرها أن إمامة الرجل لأجنبية أو لأكثر يجوز لكن مع الكراهة، وهذا واضح، لكن وجه الإشكال أن إمامة الرجل بالأجنبية الواحدة فيها خلوة، فحينئذ يجب أن نقول يحرم ولا نقول إنه يكره، وخاصة أن بعضا من الفقهاء علل كراهية إمامة الرجل لأنثى أجنبية بالخلوة، والمعتمد أن الخلوة بالمرأة سواء لفتنة أو مع أمن الفتنة حرام مطلقة، وذلك فإن صواب هذه المسألة أن محلها كما قال ابن مفلح في الفروع حيث لا خلوة فيه، فإن وجدت خلوة لم يصلي إلا رجل بأجنبية فحرام، وأما إن كان هناك ناس حاضرون لا يصلون مثلا أو يصلون لكن مع غيرهم فحينئذ يكره. وعلى ذلك فإن التعليل بأن الأمر لأجل الخلوة لا يصح، وإنما يعلل بأمور أخرى خشية الفتنة، أمور أخرى قد يكون منها ذلك. ثم قال المصنف ولا بأس بذوات محارمه لأن المعنى فيها قد ارتفع. نعم. ويكره أن يأم قوما أكثرهم يكرهه بحق. نعم، قوله ويكره أن يأم قوما أكثرهم يأمهم سواء كان راتبا أو غير راتب، أكثر القوم يكرهه بحق. عندنا هنا مسألتان، المسألة الأولى قوله أكثرهم، عبر المصنف بأكثرهم لأن الأكثر مر معنى قاعدتها هي النصف، فأكثر فما زاد، وهنا مشى على أن ما زاد عن النصف هو الأكثر. الحديث الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من أما قوما وهم له كارهون، وهم له كارهون، نزل فقهاؤنا الأكثر منزلة الكلي، لكن قال ابن نصر الله في حاشيته على الفروع إن ظاهر الحديث أن يكون جميعهم كارهون له، فحينئذ لو كان أغلبهم كاره فحينئذ لا يدخل في النهي، لكن الذي اعتمد الفقهاء أن الأكثر ينزل منزلة الكلي. القيد الثاني قول المصنف يكرههم بحق، سيأتي في كلام المصنف ما هو الحق وتفصيله بعد قليل. ثم قال المصنف نصا، أي نص عليه أحمد، لم أجد نص أحمد، وإنما وجدت نقل إسحاق بن منصور كوسج، إسحاق بن منصور من شيوخ البخاري طبعا كما تعلمون، نقل هذه المسألة عن إسحاق بن راهوية. قال قال إسحاق لما سأل إسحاق بن منصور أحمد عن الرجل يؤم قوما وفيهم من يكره ذلك، قال أحمد إن كان من خلفه رجل أو رجلان لا حتى يكونوا ثلاثة. قال إسحاق منصور، قال إسحاق بن إبراهيم بن راهوية حتى يكون أكثر القوم، حتى يكون أكثر القوم. فهنا إسحاق ابن منصور هو الذي نص عليها، ربما لأحمد مسألة أخرى لم أقف عليها. والظاهر أن إسحاق فهم كلام أحمد بهذا. نعم، بدأ يتكلم عن من معنى الكراهة بحق. نعم تفضل. لخلل في دينه أو فضله. نعم، أو فضله يعني من حيث الخلق. فإن كرهه نصفهم لم يكره، لم يكره إمامته بهم، والأولى ألا يأمهم. نعم، لأجل أن يعني يزيل الخلاف والضغينة التي تكون بين المأمومين. قال الشيخ: إذا كان بينهما معادات من جنس معادات أهل الأهواء والمذاهب لم ينبغي أن يأمهم لعدم الائتلاف. نعم، هذا كلام الشيخ ينتهي عند قوله لعدم الائتلاف. يقول الشيخ إنه إذا كان بين الناس اختلاف في أمور المذاهب وغيرها، قال لم ينبغي أن يأم بهم جبرا عنهم، لأن هذا يكون فيه تنازع أكبر، فقد يكون بعضهم يترك المسجد بالكلية فينقسمون إلى جماعتين، فيكون من المصلحة أن يترك ذلك الرجل هذا المسجد لأجل ائتلاف المسلمين. وهذا يدلنا على تقديم المصلحة الأعم في اجتماع المسلمين وعدم اختلافهم واجتماع كلمتهم، وخاصة في المساجد. أكبر المصائب أن يكون الاختلاف في المساجد ويتفرقون. ولذلك يعني إذا رأى إمام أنه سبب لتفرق الناس، ولو كان ذلك بسبب الأهواء وهو يعتقد أنه على صواب وغيره على خطأ، فإنه قد كما ذكر الشيخ أن الأولى ألا يؤمهم. نعم. ولا يكره الائتمام به. نعم، هذا يعود لمن كرهه أكثر الناس، فقوله به يعود لأول مسألة، أن يكون أكثر المؤمنين لا يكرهون الائتمام به، لا يكره الائتمام به، لأن الكراهة في حقه، في حقه هو متجهة له وليست متجهة له. وإن كرهوه لدينه وسنته فلا كراهة في حقه. نعم، إن كرهوه لدينه لأنه يعني صاحب ديانه وينكر عليهم أفعالهم، أو سنته لكونه يطبق السنة، فلا كراهة في حقه ولو كان أكثرهم كذلك. ولا بأس بإمامة ولد زنا ولقيط ومنفي بلعان وخصي وجندي وأعرابي إذا سلم دينهم وصلحوا لها. نعم، هذا يدلنا على أن الجندي والأعرابي إنما علل نهي الصلاة خلفهم بعدم سلامة دينهم وعدم صلاحهم لها، وذاك نص أحمد على هذه المسألة، ذكرتها في الدرس الماضي. ويصح ائتمام من يؤدي الصلاة بمن يقضيها. نعم، بدأ المصنف يتكلم عن ائتمام المأموم بإمام يختلف عنه في صفة صلاته. أول مسألة قال ائتمام من يؤدي الصلاة بمن يقضيها، فقال ويصح ائتمام من يؤدي الصلاة بمن يقضيها، فالمأموم مؤد للصلاة والإمام يقضي الصلاة، وشرط ذلك أن يتحدا في الصلاة. صورة ذلك أن يكون المأموم ممن يجوز له الجمع بين الصلاتين، فحينئذ يكون يجوز له تأخير الصلاة إلى وقت الثانية، فيأتم في الثانية بمن يؤديها، فيكون أدى الصلاة في وقتها وهو والإمام يقضي الصلاة، لأنه فاتته صلاة الظهر فصلاها في وقت العصر، ولكن المأموم يصلي الظهر في وقت العصر أداء، لأنه ممن يجوز له الجمع بين الصلاتين. وهذا معنى قوله ويصح ائتمام من يؤدي الصلاة بمن يقضيها، لأن كليهما ظهر أو كلاهما مغرب. وعكسه أن يؤدي من يقضي الصلاة بمن يؤديها، عكس الصورة السابقة. وعكسه قاض ظهر يوم. طبعا هنا في خطأ عندكم في النسخة، قوله قاض خطأ، وقاض يجب أن يكون واو، أي ويصح ائتمام قاض ظهر، فلا بد من إضافة كلمة الواو. نعم. وقاض ظهر يوم بقاض ظهر يوم آخر. نعم، يقول ويصح أن يأتم من قضى صلاة الظهر في يوم بشخص يقضي يوم آخر مختلف عنه، كالخميس والجمعة، كالخميس والأربعاء مثلا، أو الجمعة كذلك. نعم، الجمعة تقضى ظهرا. ومتوضئ بمتيمم. يعني يكون الإمام متيمم والمأموم متوضئ، فهذه تصح، ولكن سبق معنا أنها خلاف الأولى. وماسح على حائل بغاسل. نعم، ماسح على حائل خف، ولغاس من غاسل قدمه، أو ماسح على حائل جبيرة، أو ماسح على حائل عمامة أو خمار امرأة. لا، أو خمار امرأة، طبعا امرأة إذا أمت نساء. نعم. ومتنفل بمفترض. نعم، ويصح أن يكون المأموم متنفلا والإمام صلي فريضة، وهذا فيها الحديث الصريح حينما قال من يتصدق على هذا، والمأموم كان متنفلا. الصور السابقة كلها تأخذ عكسها إلا الأخيرة، المتنفل يصح أن يأتم بالمفترض ولا يصح المفترض أن يأتم بالمتنفل. وعندنا هنا قاعدة أوردها صاحب المنتهى جميلة، قال إنه لا يصح الائتمام بمصل في غيرها، يعني لا، يجب أن تكون الصلاتين واحدة، كلاهما ظهر، كلاهما عصر، كلاهما مغرب، ولا أثر لكونهما أداء أو قضاء، أو لكونهما قضاء من موضعين مختلفين، أو لكون أحدهما متوضئا أو متيمم أو ماسحا على حائل أو عدمه. يستثنى من ذلك وهو الاتحاد أمران، الفريضة والنافلة. فأما الفريضة فلا يستثنى منها إلا الظهر، فيصح أن تصلى خلف الجمعة لمن دخل ولم يدرك منها ركعة. هذه الصورة الوحيدة التي يستثنى عدم اتحاد الصلاتين في الاسم في الفريضة، لا استثناء إلا هذا. من صلى الظهر خلف العصر بطلت صلاته، من صلى المغرب خلف العشاء بطلت صلاته ولو كان الإمام يقصر. وهذه مسألة مهمة جدا أريد أن ننبه لها، أن بعض الناس قد يتساهل في هذا المبدأ، وجمهور أهل العلم على بطلانها، لا بد من اتحاد الاسم، ويتساهلون فيها غالبا في مساجد الطرق. فالاحتياط والأولى لك أن تصلي مع من يصلي بجنس صلاتك أو باسم صلاتك، اتحادها في الاسم مثل الظهر أو العصر أو المغرب أو العشاء أو الفجر. الأمر الثاني في النافلة، يستثنى ذلك في النافلة ما مر معنا، أن المتنفل يصح أن يأتم بالمفترض، هذه الصورة الأولى. والصورة الثانية ذكرها منصور في الروض المربع، أنه يصح نفل خلف نفل مطلقة، فالنفل يصح خلف النفل، مثل من يصلي الشفع خلف من يصلي التراويح، هكذا مثل منصور. والصواب أن نقيده وهو مراده ما لم يكن من المقيدات، نقول أو الرواتب، فإنها لا يصح أن يأتم بمن يعني يختلف عنه في النية. نعم. لا من عدم الماء والتراب بمن تطهر بأحدهما، ولا تصح إمامة من عدم الماء والتراب معا، لأنه عاجز عن شرط إلى غير بدل، القاعدة ذكرناها قبل قليل، بمن تطهر بأحدهما إما بماء أو بتراب. ولا مفترض بمتنفل. نعم، هذه ذكرناها قبل قليل ويصح عكسها. إلا إذا صلى بهم في صلاة خوف صلاتين. نعم، هذا الوجه الرابع سيأتينا إن شاء الله. ولا يصح إتمام من يصلي الظهر بمن يصلي العصر. نعم، هذه القاعدة ذكرت لكم قبل قليل، أنه لا يصح الإتمام بمصل آخر إلا في إذا اتحدت في الاسم. أو غيرهما، يعني غيرها من الصلوات، كان يصلي الظهر بمن يصلي العشاء وغيرها. وذلك القاعدة عندهم أنه لا يصح إلا أن تتحد اسما، فلا بد أن تكون متحدة اسما، وبعضهم زاد وقتا كذلك، وهي بمعناها. نعم. ولا عكسه كذلك، واضح. فصل. نعم، شرع المصنف هذا الفصل يتكلم عن موقف الإمام والمأمومين في الصلاة، فقال السنة وقوف المأمومين خلف الإمام. نعم، قوله السنة هذه تعود لقوله خلف الإمام، لأن وقوف المأمومين واجب في الفريضة، فقوله السنة وقوف المأمومين خلف الإمام، أي السنة أن يكون الوقوف خلف الإمام. وقوله وقوف المأمومين خلف الإمام، أي جميع المأمومين سواء كانوا رجالا أو نساء، صغارا أو كبارا. نعم. إلا إمام العراة. هذه السورة الأولى المستثنة من الاستحباب أن يكونوا خلف الإمام، أن يكونوا جميعا عراة، استثنى من العراة سورة واحدة إذا كانوا في ظلمة. نعم، وستأتي. وإمامة النساء فوسطا. نعم، في الحالتين هذه مستثنة، إمام العراة يصلي وسطهم وإمامة النساء تصلي وسطهم. وجوبا في الأولى لكي لا يروا العورة، استثنى من ذلك سورة إذا كان العراة في ظلمة فيصح أن يتقدم الإمام جزم به مرعي ومنصور. واستحبابا في الثانية فيصح أن تتقدم المرأة على النساء في الصلاة. فإن وقفوا قدامه ولو بإحرام لم تصح صلاتهم. نعم، هذه مسألة دقيقة وإن كنا في آخر الدرس، لكن أرجو أن تركزوا معي فيها قليلا. وقوف المأمومين مع الإمام إما أن يكونوا واحدا أو أن يكونوا أكثر من واحد. في الحالتين لا يصح أن يكونوا قدام الإمام أي أمامه، والحديث صريح: إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تقدموا عليه، تقدموا فعلا ولا تقدموا مكانة. يقول المصنف: وإن وقفوا قدامه سواء كانوا واحدا أو أكثر قدام الإمام ولو بإحرام. سأذكر بعد ما أذكر مسألة إشارة لماذا التكبير ولو، إشارة لماذا قوله بإحرام، أي ولو بمقدار تكبيرة الإحرام، أي ولو كان تقدمهم عليه يسيرا بمقدار تكبيرة الإحرام. قال المصنف: لم تصح صلاتهم، أي لم تصح صلاة المأمومين. صعوبة هذه المسألة من قوله لا تصح صلاتهم، فقد ذكر منصور في حاشيته أن قول المصنف لا تصح صلاتهم ظاهرها أنه لا تبطل صلاة الإمام وإنما تبطل صلاة المأمومين وحدهم، ثم نقل عن الإنصاف أن هذا هو الصحيح من المذهب. والحقيقة أن فهم منصور هنا ليس دقيقا، وقد يعني لنقل عاب عليه فهمه جماعة من المتأخرين ومنهم عثمان، وقد أجاد عثمان حقيقة بتفصيل هذه المسألة تفصيلا يعني جيدا جدا، فذكر أن المأمومين إذا تقدموا على الإمام فإن له حالتين: الحالة الأولى أن يكون مع الإمام غير ذلك المأموم الذي تقدم عليه، إما آخر على يمينه أو جماعة خلفه أو نحو ذلك، فحينئذ تصح صلاة الإمام مطلقا. الحالة الثانية أن لا يكون مع الإمام إلا ذلك المأموم الذي تقدم عليه، أو يكون جميع المأمومين قد تقدموا على ذلك الإمام فصلوا أمامه في الصف الذي أمامه مثلا. فقال مرعي: إن لها ثلاث صور، ويختلف الحكم في الصور الثلاث كلها. الصورة الأولى ألا تنعقد صلاة المتقدم، بمعنى أنه يفتتح تكبيرة الإحرام وهو متقدم عليه، فإنه في هذه الحالة يقول لا تصح صلاة الإمام كما لا تصح صلاة المأموم، لأن الإمام عندما كبر نوى أنه إمام بأقوام لا يصح ائتمامهم به فتبطل صلاته. هذه قاعدة سوف أصلها الدرس القادم لأن ضاق الوقت علينا، متى تبطل صلاة الإمام ببطلان المأموم. الصورة الثانية قال أن يكون افتتح الصلاة صحيحا بأن أحرم المأموم عن يمين الإمام ثم تقدم عليه، فحينئذ بطلت صلاة المأموم لتقدمه على الإمام لكن لا تبطل صلاة الإمام. الحالة الثالثة أن يكون قد أحرم عن يساره، وسيأتينا بعد قليل أن الإحرام عن اليسار لا يبطل الصلاة لأنه يجوز له أن ينتقل للحديث جابر وحديث ابن عباس. الحالة الصورة الثالثة أن يكون قد أحرم عن يساره ثم تقدم عليه، أو يكون قد أحرم خلف الإمام ثم تقدم عليه. ذكر عثمان أن الأظهر في هذه المسألة أن صلاة الإمام تبطل، قال: وهو ظاهر كلام الإقناع في مسألة سيأتينا بعد قليل، خلافا لما فهمه منصور. ثم بعد ذلك قال: إن هذه المسألة مهمة فتأملها، وصدق، لأن هذه المسألة يبدو أن منصورا أشكلت عليه، وكثير من الفقهاء أشكلت عليهم هذه المسألة، وما اعتمده المحقق عثمان اعتمد كثيرا من المحققين ومنهم الشيخ عبد الله بطين، قال: إن الصواب مع عثمان. فتفصيل عثمان بهذه الصور الثلاث هو تحقيق المسألة، وهو الظاهر من قاعدتهم التي كان أود أن أشرحها اليوم لكن سأؤجلها الدرس القادم إن شاء الله. نعم، إذن هذا معنى قولي: وإن وقفوا قدامه لم تصح صلاتهم. هنا ليس إثباتا مفهوم الذي فهمه منصور أنه تصح صلاتهم ونسبه لصاحب الإنصاف ليس مطلقا، وإنما هو في صورة دون أخرى، فتصح إن كان معه مأمون آخرون، وتصح فيما لو افتتح الصلاة وهم عن يمينه ثم تقدم. وأما إذا افتتح الصلاة متقدما أو افتتح الصلاة عن يساره أو خلفه ثم تقدم في الحالتين الأخريين فتبطل صلاة الإمام على تحقيق المذهب. نعم. غير داخل الكعبة. نعم. بدأ يتكلم مصنف عن الصور المستثناة التي يجوز للمؤمن أن يتقدموا على الإمام. الصورة الأولى قال في نفل. نعم. قال غير داخل الكعبة في نفل، لأن داخل الكعبة لا يجوز صلاة الفريضة وإنما النافلة. قال في غير داخل الكعبة في نفل إذا تقابلا. شو معنى تقابلا؟ يعني الإمام والمأمون كل واحد منهما وجها للآخر، فتقابل بأوجههما أو جعل ظهره إلى ظهر إمامه، بأن تدابرا، كل واحد منهما استقبل جدارا مختلفا عن جدار الآخر. داخل الكعبة، هذا خاص بداخل الكعبة. لا إن جعل ظهره إلى وجهه، بأن كان أحدهما مستقبل الجدار والآخر خلفه، فإن كان الإمام الذي خلف فإن الصلاة غير صحيحة لأنه يكون متقدما عليه. هذه الصورة الأولى التي يستثنى فيها تقدم المأموم على الإمام في داخل الكعبة إذا تدابر أو تقابل. الصورة الثانية لتقدمه عليه وفيما إذا استدار الصف. طبعا لتقدمه عليه هذه ليست الصورة الثانية، تقدمه عليه هذا التعليل وشرحته قبل قليل. وفيما إذا استدار الصف حولها. نعم. وفيما إذا استدار الصف حولها، الضمير يعود إلى الكعبة، مثل ما نرى في صحن المطاف وفي الأروقة التي بجانب المطاف يستدير. يقول المصنف نعم فلا بأس بتقديم المأموم إذا كان في الجهة المقابلة للإمام فقط. نعم. هذه الجملة الحقيقة أن فيها إشكالا من جهتين. نبدأ بالأمر الأول، قوله فلا بأس بتقديم. هنا تقديم فيها إشعار بأنه يقدم بفعل، ولو عبر بتقدم لكان أدق، وقول موجود في كتب المتقدمين بالتقدم، بأن يتقدم المأموم، هذا مراده لكنه ربما خانه التعبير. قوله فلا بأس بتقديم المأموم إذا كان في الجهة المقابلة للإمام. الكعبة لها أربعة جهات، نأخذها واحدا واحدا. الجهة التي من جهة الإمام، لنقول مثلا الجهة التي غالبا الأئمة يصلون من الجهة التي من جهة باب الكعبة الذي هو، أو الآن حاليا يصلون من الجهة المقابل عكس الميزاب، الجهة الجنوبية، وأحيانا يصلون في الجمعة من جهة باب الكعبة. فحينئذ هذان الموضعان، الجهة التي من جهة الإمام لا يجوز أن يتقدم عليه من جميع الجهة، لنقول زاوية هي كم زاوية الدائرة؟ 360، 90 درجة، هذه لا يجوز أن تصلي أمام الإمام فيها. وقد كانوا قديما يمنعون في الحرم أن يصلى بزاوية 90. أنت تصورش معنى زاوية 90؟ الدائرة 360، ربعها 90 درجة الزاوية، فهذه جهة كاملة تعادل 90 درجة. كانوا قديما يمنعون، يعني سأذكر لكم بعد قليل ما الذي حدث، فيمنع من جهة الإمام. الجهة الأمر الثاني الجهة المقابلة للإمام عكسها. صرح المصنف هنا بحكم جهة الإمام والجهة المقابلة، فقال إذا كان في الجهة المقابلة للإمام فيصح، وقوله فقط أي أن جهة الإمام لا تصح. بقي عندنا جهتان التي عن يمين وعن شمال. فهم مرعي أن صاحب الإقناع يقول يمنع من الجهتين الأخرين، وذا قال خلاف لصاحب الإقناع، والصواب أن صاحب الإقناع خانه التعبير، وأن مراده كما جزم كثير من الشراح هو مراد الفقهاء أن جميع الجهات الثلاث غير الجهات التي من جهة الإمام يصح التقدم على الإمام إلا تلك الجهة. هذه مسألتنا، شرحنا عبارة المصنف ففيها بعض الركاكة التي انتقده عليها جماعة. الصواب أنه أن يقال لا بأس بها في غير جهات الإمام لكي تشمل الجهات الثلاث. أرجع لمسألتنا، قلت لكم أنه كان إلى عهد قريب كان يمنع من جميع الجهة، كان رجال الأمن يمنعون أن يصلون درجة 80. ما الذي حدث الآن؟ أخذ المشايخ أو في الحرم بالرواية الثانية التي أشار إليها المصنف، لأن المصنف قديما قال وإن وقفوا قدامه ولو بإحرام لم تصح الصلاة. هناك رواية ثانية وفاق أظن الشافعي وهو اختيار الشيخ تقي الدين، أنه يصح أن يصلى أمام الإمام بشرط وجود الحاجة كالزحام وغيره، وقال يوجد الزحام الآن فيصلى. لذلك في بعض الأحيان إذا عندما يكون هناك زحام شديد فأخذوا بهذا الرأي الذي يوافق قول الشافعية واختيار الشيخ تقي الدين. وأما المذهب فيجب أن يكون الجهة كاملة لا يصلى من جهتها أحد. نعم. وفي شدة خوف إذا أمكن المتابعة. نعم. وفي شدة الخوف إذا أمكن متابعة الإمام فإنه يصح. بقي عندنا من الصور الأخرى التي يصح فيها التقدم على الإمام الصورة ذكرناها قبل قليل، إذا قلنا بصحة وجواز إمامة المرأة للأمي في صلاة التراويح، هناك صور فيها تقدم لكنه معفو عنه، لا يحكم بأنه تقدم، مثل أن يكون التقدم يسيرا، فإن المحققين يقولون إن التقدم اليسير معفو عنه، وضابط التقدم اليسير أن يكون التقدم لا يظهر معه عدم وجود المصافة. الصورة التي بعدها قد أذكرها بعد ذلك، إذا تقدمت الرجلين على الإمام من غير اعتماد عليهما، وستأتي أيضا هذا تفصيلها. والأمر الثالث والأخير، إذا تقدم قهرا في أثناء صلاته ثم رجع القهقرة مباشرة من غير تأخر، فهذه يعفى عنها لأنها شيء يسير، قد يأتي إن شاء الله لها مناسبة في الدرس القادم أو هذا. وإن وقفوا معه عن يمينه أو من جانبيه صح. نعم، يقول وإن وقفوا معه أي المصلون عن يمينه، كلهم أكثر من اثنين عن يمينه أو من جانبيه، بعضهم عن يمينه أو عن شماله، قال المصنف صح. نستفيد من ذلك مسألتين. المسألة الأولى أن هاتين الصورتين في ظاهر كلامهم لا أفضلية لأحدهما على الأخرى، فيصح أن يكونوا جميعا عن يمينه، ويصح أن يكون بعضهم عن يمينه وبعضهم عن شماله، هذا ظاهر كلامهم هنا. المسألة الثانية عندنا، طبعا وغيرهم فضل، المسألة الثانية أننا نقول إن المأمومين إذا كانوا خلف الإمام، فإذا كانوا أكثر من واحد فلهم حالات. الحالة الأولى وهو الأفضل أن يكونوا جميعا خلفه. الحالة الثانية جائزة ولها صورتان، أن يكونوا جميعا عن يمينه، أو يكون بعضهم عن يمينه وبعضهم عن شماله. وأيهما أفضل؟ قلت لكم ظاهر كلام المصنف عدم التفضيل، لكن لبعض الفقهاء تفضيل أن يكون بعضهم عن يمينه وبعضهم عن شماله أفضل من أن يكونوا جميعا عن يمينه. أخذوا ذلك من فعل ابن مسعود رضي الله عنه حينما أما بالأسود ويزيد، فجعل أحدهم عن يمينه والآخر عن شماله، فيؤخذ من قول الصحابة. الصورة الثالثة أن يكونوا جميعا أمامه أو قدامه، فحينئذ يحرم ذلك وتبطل صلاته. الأول هو المندوب، والثاني جائز، والثالث محرم. وإن كان المأموم واحدا وقف عن يمينه إذا كان المأموم واحدا فقط وقف عن يمينه وجوبا، وليس له أن يقف عن يساره، ولا أن يقف خلفه، ولا أن يقف قدامه، بل يجب أن يقف عن يمينه. قول المصنف هنا وإن كان واحدا وقف عن يمينه، عبر المصنف هنا بالوقوف عن اليمين، ظاهره أنه يقف ولا يلزمه أن يتأخر، بل سيأتي بعد قليل ظاهر كلام المصنف أنه لا يستحب أن يتأخر قليلا، وسيأتي إن شاء الله التفصيل. فإن بان عدم صحة مصافته لم تصح. نعم، قول المصنف فإن بان عدم صحة مصافته، أي عدم صحة مصافة المأموم الواحد بالإمام، إما لكون الإمام المأموم ممن لا تصح صلاته كغير المميز وغير المسلم وغير المتوضئ، أو بحسب الموقف، قال موقفه ومكانه في الصلاة، قال لم تصح، نفس الكلام السابق، لم تصح، هل يعود للإمام أم يعود للمأموم؟ طبعا هل يعود للإمام والمأموم معا أم يعود للمأموم وحده؟ ظاهر عبارة المصنف هنا لم تصح أنها تعود للإثنين. وذكر منصور أن ظاهر عبارة المنتهى أنها تصح صلاة الإمام وحده دون صلاة المأموم، وفيها تفصيل يتعلق بإدراك الركوع لكن ضاق الوقت، لعلي أبتدأ به الدرس القادم. نعم. فإن وقف خلفه أو عن يساره وصلى ركعة كاملة بطلت. نعم، قال المصنف فإن وقف، بدأ يتكلم المصنف عن إذا افتتح الصلاة في موضع غير صحيح، ثم بعد ذلك عدل وقوم موقفه. عندنا موقف المأموم إذا كان واحدا، إما أن يكون متقدما، وإما عن يمينه، عفوا، وإما عن يساره، وإما خلفه. مر معنا قبل قليل أنه إذا كان متقدما وافتتح الصلاة بطلت صلاة المأموم مباشرة، ما تصح صلاته. وأما إذا وقف خلفه فذا، أو وقف عن يساره وافتتح الصلاة، فلا تبطل صلاته إلا إذا صلى ركعة كاملة، فإذا صلى ركعة كاملة بطلت صلاة المأموم حينئذ. وإذا وقف عن يساره أحرم أو لا، سن للإمام أن يديره من ورائه إلى يمينه ولم تبطل تحريمته. نعم، هذا الأجل الحديث الذي ورد في قصة ابن عباس وجابر رضي الله عنهما. وإن كبر وحده خلفه ثم تقدم عن يمينه أو جاء آخر فوقف معه أو تقدم إلى الصف بين يديه أو كان اثنين فكبر أحدهما وتوسوس الآخر ثم كبر قبل رفع الإمام رأسه من الركوع صحت صلاتهم. نعم، يقول المصنف وأما إذا كبر وحده خلفه أي خلف الإمام، يعني المأموم كبر منفردا خلف الإمام ثم أراد أن يصحح موقفه فتقدم عن يمينه فصار عن يمين الإمام، أو جاء آخر فوقف معه أي مع المأموم فصار اثنين ولم يصر منفردا، أو تقدم إلى الصف بين يديه كان أمامه صف وهو خلف الصف الأول أو الثاني فتقدم فدخل معه، أو كان أي المأمومين اثنين فكبر أحدهما فدخل مع الإمام وتوسوس الآخر غالبا في النية كبرت الله أكبر ما أدري كيف يكبر أكثر من مرة، وتوسوس الآخر في الدخول ثم كبر أي الثاني قبل رفع الإمام رأسه من الركوع. قوله ثم كبر قوله قبل رفع الإمام رأسه من الركوع يعود إلى الصور السابقة كلها، أي إذا تقدم عن يمين الإمام أو جاء آخر فوقف معه أو تقدم إلى الصف بين يديه أو تأخر المأموم الثاني قبل أن يرفع الإمام من الركوع صحت صلاتهم، وأما إن تأخروا إلى أن رفع من الركوع لم تصح، لأنه إذا رفع من الركوع فقد فات أكثر الركعة، وإذا فات أكثر الركعة حكم بفوات الركعة كاملة. نعم. فإن وقف عن يمينه والآخر عن يساره أخرهما خلفه. نعم، قوله فإن وقف عن يمينه بدأ يتكلم المصنف عن ما الذي يفعله الإمام من باب الندب له، فقال إن وقف أحد المؤمنين عن يمينه والآخر عن يساره هذا جائز، قال أخرهما خلفه، الأولى أن يؤخرهما الإمام، يقول ارجع، ففيها ندب من جهتين، الجهة الأولى أن يؤخرهم ولا يكونون عن يمينه وشماله فإنه الأفضل، والأمر الثاني أن الذي يتأخر هو المأموم للإمام. نعم. فإن شق أو لم يمكن تأخيرهما تقدم الإمام. نعم، هذا لأن هذا ما ذكرته قبل قليل، الأمر الثاني وهو تقدم تأخر المأمومين لا يتقدم الإمام، الأولى تحركهما هم وهم أولى من أن يتحرك الإمام، وذلك عندما ترى اثنين وتريد أن تصطف معهم فإنك تشير للمأموم أن يتأخر ولا تشير للإمام أن يتقدم، هذا الأولى في ظاهر كلام المصنف. نعم. فإن تأخر الأيمن قبل إحرام الداخل ليصلي خلفه جاز كتفاوت إحرام اثنين خلفه. نعم، التي تقدمت قبل قليل في الموسوس تماما. ثم إن بطلت صلاة أحدهما تقدم الآخر إلى الصف. نعم، بطلت بأن أحدث انتقض وضوءه تكلم تقدم الآخر للصف فيدخل في الصف إن كان هناك صف أو صار عن يمين الإمام، أو جاء آخر فوقف معه خلف الإمام وإلا نوى المفارقة. نعم، فإنه إما أن يتقدم إلى الصف أو عن يمين الإمام أو أن يأتي آخر فيقف معه خلف الإمام بشرط قبل أن يرفع من الركوع مثل ما تقدم، وإلا نوى المفارقة أي نوى ذلك الذي أصبح فذا خلف الصف المفارقة، فيجوز له المفارقة وإتمام صلاته لأجل العذر، وستأتي الدرس القادم. وإن أدركهما جالسين أحرم ثم جلس عن يمين صاحبه أو عن يسار الإمام. نعم، هنا قول مصنف ثم جلس عن يمين صاحبه أو يسار الإمام تدل على ما تقدم أنه لا تفضيل بين أن يكون المأمومين عن يمين الإمام أو أن يكون أحدهما عن يمينه وعن يساره، فظاهر كلامهم أن هاتين في درجة واحدة في الأفضلية. ولا تأخر إذن، أي ولا يندب لهم التأخر إذن للمشقة، لأن المشقة هنا واضحة في الحركة في أثناء الركوع، وهذا التعليل مهم ليس مجرد تعليل فحسب، فنقول كل ما وجد فيه مشقة فلا يكون يندب التأخر، مثل من صلى بمن يكون عاجزا عن الحركة كالزمن فنقول لا يستحب له أن يتأخر وإنما يبقى في مكانه. والاعتبار في التقدم والمساواة بمؤخر قدم وهو العقب. نعم، هذه المسألة أشرت لها قبل في صفة الصلاة ومندوباتها عندما قلنا سنة التراص والتصاف، فالعبرة في التقدم والمساواة بمؤخر القدم وهو العقب، هذه نستفيد منها الحكم بالوجوب والحكم بالندب. أما الحكم بالوجوب عدم جواز التقدم على الإمام فلا يجوز أن يتقدم عليه بالعقب، والندب باعتبار المندوب مأمومين بعضهم مع بعض في الصف الواحد، فالعبرة بمؤخر القدم وهو العقب. نعم. وإلا لم يضر، أي وإن كانوا متساوين في مؤخر القدم ومختلفين في غيره لم يضر. مثال ذلك كطول الإمام عن الإمام، كطول المأموم عن الإمام، نعم، لأنه يتقدم برأسه في السجود. نعم، يقولك لو أن الإمام طويل أو المأموم طويل، المأموم هو الطويل، نعم، المأموم هو الطويل والإمام قصير، فإنهم إذا سجدوا فسيكون رأس المأموم متقدم على رأس الإمام، فنقول لا أثر له العبرة، لأن العبرة بالعاقب حال القيام. وكذلك إذا كانت القدم طويلة، فلو أن اثنين أحدهما الإمام قدمه قصيرة والثاني قدمه طويلة، فعند الاصطفاف إذا قلنا العبرة بالعقب فستكون قدم المأموم متقدمة عليه بابتدائها أطراف أصابعها. وكذلك أيضا الساق، عندما يختلفون في طول الساق، فعند ما يكون المأموم أطول ساقا فإنهم إذا جلسوا في التشهد والجلسة بين السجدتين فستكون ركبته متقدمة على الإمام، نقول لا عبرة بهذا التقدم، العبرة بعقب الرجل. وأنا لاحظ بعض الناس عندما يأتون في الجلوس يرجع لكي تكون ركبته موازية ركبة بجانبه، هم العبرة عندهم بعقب الرجل. نعم. فلو استويا في العقب استويا الإمام والمأموم هنا وتقدمت أصابع المأموم لم يضر. نعم، وعكسه يضر، أما عكسه فيضر لا شك. وإن تقدم عقب المأموم عقب الإمام مع تأخر أصابعه عن أصابع الإمام لم تصح. لم تصح، لأن العبرة بالعقب. وكذا يصح تأخر عقب المأموم. نعم، عندنا هنا في قول المصنف وإن تقدم عقب المأموم عقب الإمام لم تصح، أي لم تصح صلاته، فتكون هذا الفعل مبطلا للصلاة. تعبير المصنف تقدم عقب المأموم عقب الإمام أخذ منها منصور مفهوم، وهو أن التقدم اليسير والتأخر اليسير الذي لا يظهر معه عدم صحة المصافة أنه يكون غير مضر، وهذا جار على قواعد المذهب بأن العبرة في أغلب الأمور بالتقريب لا بالتحديد، فما دام يسيرا لنقول مليات يسيرة جدا، وقد يكون سنتي أحيانا لا أستطيع أن أقدر لك بالتقدير الدقيق، فإنه يعفى حينئذ عن هذا اليسير، وهذا يعني أخذه من مفهوم كلامهم الشيخ منصور. أيضا مما يعفى، وكررت الكلام السابق لكم، أنه إذا كانت الرجل غير معتمد عليها، مثل لو أن المأموم جالس وقدم رجله، فحينئذ لا يكون معتمدا على رجله، فليست العبرة بالعقب وإنما العبرة بآخر ظهره. وكذلك لو تقدم من غير قصد مثل اهتز في قيامه فلا تبطل صلاته. قال المصنف وكذا يصح تأخر عقب المأموم. قوله وكذا، الواو هنا معطوف على أول الجملة في قوله لو استويا في العقب لم يضر، أي لم يضر وكذا يصح، وليست معطوفة على المسألة التي قبلها ولا يصح، لأنه جاء في بعض النسخ سقطت كلمة يصح، سقطت كلمة يصح، فكانت وكذا تأخر عقب المأموم فأوردت إشكالا وأثبتت في بعض النسخ الخطية، لأن بعض الناس فهم عندما سقطت كلمة يصح أنه إن تأخر المأموم الفذ عن الإمام يضره ذلك، وهذا الفهم غير دقيق، ولذلك لا بد من إثبات كلمة يصح. عندنا هنا مسألة في قول المصنف وكذا يصح تأخر عقب المأموم. تعبير المصنف بأن المأموم الفذ يصح تأخر عقبه، ظاهر هذه العبارة أن التأخر جائز وليس مندوبا، أن يتأخر عقب الرجل للمأموم الفذ عن الإمام، لأنه قال يصح ولم يقل يندب، بينما صاحب المبدع وجزم بهذا القول من المتأخرين منصور ومرعي معا ذهبوا إلى أنه يندب أن يتأخر المأموم الفذ عن الإمام شيئا يسيرا من باب الاحتياط، وأول من نسب له هذا الأمر ابن مفلح البرهان صاحب المبدع، وهو موجود في كتب الشافعية بكثرة التأخر، بل إنهم يلزمون به، وأما أحمد وأصحابه فإنهم لا يقولون بذلك، ولعل البرهان بن مفلح أخذها من كتب الشافعية احتياطا لعله، وأنا لم أبحث المسألة جيدا عند المتقدمين. نعم. إن صلى قاعدا فالاعتبار بمحل القعود وهو الإلية حتى لو مد رجليه وقدمهما على الإمام لم يضر. نعم، هذه المسألة ذكرت لكم قبل قليل، أن تقدم الرجلين إذا لم يعتمد عليهما ليست العبرة حينئذ بالعقب عقب القدم، وإنما المراد العبرة حينئذ بموضع القعود وهو أسفل الظهر، فالمكان الذي يجلس عليه هو المعتبر. وحينئذ فلو صلى اثنان بجانب بعضيهما فالعبرة بأسفل الظهر. عندنا هنا مسألة مهمة جدا، أنه إذا كان أحدهما قائما والآخر قاعدا فكل واحد من هذين المصلين يأخذ حكمه، وينبني على ذلك المسألة المهمة جدا، وهي مسألة كيفية المصافة لمن صلى على كرسي. أنا سأذكر الحكم مجردا عن كون هذه المصافة مضرة بالصف الذي بعده أو ليست مضرة بالصف الذي بعده. نقول على قول فقهائنا أن من صلى على كرسي أو نحوه فإن له حالتين. الحالة الأولى أن يصلي على الكرسي في القيام فقط، وبعد القيام في السجود والركوع يصلي على هيئته الصحيحة، فإننا حينئذ نقول له إنك تصلي وتجعل عقب العقب عند موضع الجلوس، فيقدم الكرسي لكي يكون في الصف لكي يكون في الصف. وأما من كان يجلس في السجود والجلوس ونحوها فعلى الكرسي، لا أنا قلبتها، من كان يقف آخر الدرس دائما تخلط علي المسائل، أو أرجئها الدرس القادم أحسن لكي أضبط لك عشان نختم الآن. تفضل ابدأ بها الدرس القادم، تفضل خلنا نأخذ واحدة بس على الأقل. وإن أما خنثى وقف عن يمينه، نعم قال وإن أما أي رجل خنثى فإنه يقف عن يمينه وجوبا، كما لو أما رجلا أو امرأة. نقف عند هذه المسألة ونكمل إن شاء الله الدرس القادم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.